السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا المجلس الثالث من الدرس الرابع من برنامج اليوم الواحد الثامن. الكتاب المقروء فيه هو صفوة الملع في شرح منظومة البيقوني في المصطلح للعلامة أبي حامد الهذيلي الدمياطي رحمه الله، وقد انتهى بنا البيان إلى الكلام على نوع المدرج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. والسادس والعشرون من الأقسام المدرجات بفتح الراء في الحديث، أي في متنه أو سنده، ما أي ألفاظ أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، بأن لم يكن بين المدرجات وبين الخبر فصل ظاهر بعزوه لقائله، بحيث يتوهم أنه من الخبر. وسبب الإدراج إما تفسير غريب في الخبر كخبر النهي عن الشغار، أو استنباط مما فهمه منه أحد رواته، كما فهم ابن مسعود من خبره الآتي أن الخروج من الصلاة كما يحصل بالسلام يحصل بالفراغ من التشهد، فأدرج فيه بعض رواته إن شئت أن تكون إلى آخره أو غير ذلك. هذا الأول أقسامه ثلاثة: أولها مدرج لاحق لآخر الخبر من أي راو كان، صحابي أو غيره، نحو قول ابن مسعود في آخر خبر القاسم بن مخيمرة أن علقمة بن قيس عنه في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له التشهد في الصلاة: إذا قلت هذا التشهد فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. فقد وصل ذلك زهير بن معاوية أبو خيثمة، وفصله عبد الرحمن بن ثابت من الخبر بقوله: قال ابن مسعود بل رواه شبابة بفتح المعجمة وموحدتين خفيفتين، ابن سوار بفتح المهملة وتشديد الواو، وهو ثقة، عن زهير نفسه أيضا كذلك، أي مفصولا. ويؤيده اقتصار جماعات على الخبر وتصريح جماعات بعدم رفع ذلك، بل قال النووي رحمه الله تعالى: اتفق الحفاظ على أنه مدرج انتهى، مع أنه لو صح وصله لكان معارض بخبر. تحليلها التسليم على أن الخطابي جمع بينهما على تقدير وصله، بأن قوله قضيت صلاتك أي معظمها، ثانيها مدرج في أول الخبر وهو نادر جدا، كخبر أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، فقد رواه شبابة بن سوار وغيره عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة برفع الجملتين، مع كون الأولى من كلام أبي هريرة كما بينه جمهور الرواة عن شعبة. ثالثها مدرج في الأثناء، كخبر هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عن بسرة بنت صفوان مرفوعا: من مس ذكره أو أنثيه أو رفيه فليتوضأ. رفويه ساقط على الغين بعد الفاء، رفويه أحسن عليكم، أو رفغيه فليتوضأ. فقد رواه عبد الحميد بن جعفر وغيره عن هشام كذلك، مع أن الأنثيين والرفغ بضم الراء وفتحها أصل الفخذين، إنما هو من قول عروة كما بينه جماعات عن هشام، واقتصر كثير من أصحاب هشام على الخبر وإلحاق عروة ذلك بحسب ما فهمه، لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه. والثاني وهو ما يقع في السند أقسامه ثلاثة أيضا: أولها أن يكون عند الراوي متنان بإسنادين، أو طرف من متن بسند غير سنده فيرويهما معا بسند واحد، كحديث وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه زائدة وغيره عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل، فإن بعض رواته أدرج في آخره بهذا السند: ثم جئتهم بعد ذلك بزمان فيه برد شديد، فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب. تحرك أيديهم تحت الثياب، فإنه لم يتحد سند الجملتين عن وائل، فللذي عند عاصم بهذا السند الجملة الأولى فقط، وأما الثانية فإنما رواها عن عبد الجبار بن وائل فإنما رواها عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل هكذا، فصلهما زهير بن معاوية وغيره، ورجحه موسى بن هارون الحمال، وقضى على الأول، وهو جمعهما بسند واحد بالوهم، وصوبه ابن الصلاح. ووجه كونه مدرج الإسناد أن الراوي لما روى الجملتين بسند أحدهما كان كأنه أدرج أحد السندين في الآخر حتى ساغ له أن يركب عليه الجملتين. ثانيهما أن يدرج الراوي بعض خبر مسند في خبر آخر مع اختلاف السند فيهما نحو ولا تنافسوا، فإنه مدرج في المتن لا تباغضوا، المروي عن مالك عن الزهري عن أنس بلفظ لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، فإن لفظ لا تنافسوا قد أدرجه راويه ابن أبي مريم فيما ذكر، ونقله من متن ولا تجسسوا بالجيم أو الحاء المروي أيضا عن مالك، لكن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بلفظ إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا، فأدرج ابن أبي مريم ولا تنافسوا في السند الأول حيث رواه عن مالك وصيرهما بإسناد واحد، وهو وهم منه كما جزم به الخطيب، وصرح هو وغيره بأنه خالف بذلك جميع الرواة عن مالك. ثالثهما إذا ورد خبر عن جماعة من الرواة وقد خالف بعضهم بعضا بزيادة أو نقص في السند، فيجمع بعض من روى عنهم كل الجماعة بسند واحد ويدرج رواية من خالفهم معهم على الاتفاق، فكخبر ابن مسعود أنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا، فإن واصل بن حيان رواه عن شقيق عن ابن مسعود، وأسقط عمرو بن شرحبيل من بينهما، وزاده الأعمش ومنصور بن المعتمر، فروياه عن شقيق عن عمرو عن ابن مسعود، فلما رواه الثوري عنهما وعن واصل صارت رواية واصل هذه مدرجة على روايتهما، وقد فصل أحد الإسنادين عن الآخر يحيى بن سعيد القطان، لكن روى عن واصل أيضا أنه أثبت عمرا كالأعمش ومنصور، وروي عن الأعمش أنه أسقطه. فتم تعمد الإدراج في المتن أو السند بأقسامهما حرام لتضمنه عزو القول لغير أهله، نعم ما أدرج لتفسير غريب فمسامح فيه، ولهذا فعله الزهري وغيره من الأئمة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعا آخر من أنواع علوم الحديث هو الحديث المدرج، وأشار الناظم إلى حقيقته بقوله والمدرجات بالحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، فمرد الإدراج عندهم إلى الإدخال، فيدخل في الحديث ما ليس منه، ولذلك فإن الحديث المدرج عندهم هو الحديث الذي أدخل فيه ما ليس منه، وهذا الإدراج سببه إما تفسير غريب في الخبر وإما ذكر استنباط منه كما مثل المصنف رحمه الله تعالى. وقد يكون سبب الإدراج غلط الراوي فيدخل من كلام الصحابي شيئا يجعله في متن الحديث على وجه الوهم يظن أنه من الحديث. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أقسام الإدراج بحسب موضعه، فقسمه إلى ثلاثة أقسام، فأولها مدرج الأول، وثانيها مدرج الآخر، وثالثها مدرج الأثناء. فإذا وقع الإدخال في أول الحديث كان مدرج الأول، وإذا وقع في آخره كان مدرج الآخر، وإذا وقع بين ذلك سمي مدرج الأثناء. ومثل المصنف رحمه الله تعالى للمدرج اللاحق لآخر الخبر فيما وقع في قول ابن مسعود في حديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له التشهد في الصلاة، فإن ابن مسعود تكلم فيه بكلام أدخله بعض الرواة في جملة المرفوع وهو من كلام ابن مسعود، فهذا باتفاق الحفاظ كما نقل النووي مدرج. وأما القسم الثاني فالمدرج في أول الخبر، فمثل له المصنف بما وقع في حديث أبي هريرة أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، فإن حديث أبي هريرة في الصحيح ويل للأعقاب من النار، فأخطأ فيه بعض الرواة فزادوا أسبغ الوضوء. وهذه الزيادة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، وأما في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيح فأوله أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، فتكون مدرجة في حديث أبي هريرة من كلامه، وأما في حديث عبد الله بن عمرو فإنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن من روى حديث أبي هريرة على هذا الوجه دخل عليه حديث في حديث، فروى جملة أسبغ الوضوء التي وقعت في حديث عبد الله بن عمر مرفوعة، رواها مرفوعة من حديث أبي هريرة، وحديث أبي هريرة عند الثقات ليست فيه هذه الزيادة المدرجة، الزيادة المدرجة. وأما القسم الثالث فهو المدرج في الأثناء، وهو ما كان سوى الأول والآخر، ومثل له المصنف بحديث من مس ذكره فليتوضأ، فإنه وقعت فيه زيادة بعد ذكره بلفظ أو أنثيه أو رفضيه، فهذه أخطأ فيها بعض الرواة وأدرجها، وإنما هي من كلام عروة بن الزبير فجعله بعض الرواة من جملة المرفوع. ومما يدل على وقوع الإدراج ولو عدم التصريح به دلالة متنه، فإن من المتن ما لا يقبل أن يكون من كلامه صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يجزم بأنه مدرج من بعض الرواة، كما في حديث عبد الله بن مسعود الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، فإن هذه الزيادة وما منا إلا يقطع بأنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يتصور صدور ذلك منه صلى الله عليه وسلم. ومن هنا ذهب المحققون كسليمان بن حرب ومن تبع إلى أن هذه مدرجة من كلام ابن مسعود وهو الصحيح. ثم ذكر الثاني من أنواع الإدراج وهو ما يتعلق بالسند، فذلك يتعلق بالمتن، فذكر أن من الإدراج في السند أن يكون عند الراوي متنان بإسنادين أو طرف من متن بسند غير سنده، فلديه إسنادان يروى بهما متنان، فيروي المتنان بسند واحد فيحمل متن هذا الحديث مع الآخر على سند واحد، فيكون قد حمل أحد السندين متنين، فيكون قد أدرج هذا المتن على هذا السند، ومثل له المصنف. والثاني أن يدرج الراوي بعض خبر مسند في خبر آخر مع اختلاف السند، فيدخل لفظا من حديث في لفظ من حديث آخر مع اختلاف سندهما، وهذا يسمى في علم العلل بالإدخال، وقد يقع في جملة كما مثل المصنف، وقد يقع فيما هو أزيد من ذلك، وهو من دقائق مخارج فهم علل الحديث. ثم ذكر النوع الثالث منه وهو أن يرد خبر عن جماعة من الرواة وقد خالف بعضهم بعضا بزيادة أو نقص، فيجمع بعض من روى عنهم كل الجماعة بسند واحد، وإلى هذا يشيرون بقولهم دخل حديث بعضهم في بعض، فيكون الراوي قد روى هذا الحديث عن جماعة فيدخل حديث بعضهم في بعض ويرويه على لفظ واحد منهم، فيكون قد حمل ألفاظ بعضهم على بعض، ومن هنا يقع الخلل. وكان السدي رحمه الله تعالى صاحب التفسير يفعل هذا، وقد أنكر عليه الإمام أحمد، فإنه يكثر من هذا في تفسيره، فيسند عن عبد الله بن مسعود وعن ابن عباس ثم يجعل اللفظ واحدا، وقد يكون عن أحدهما وليس عن كليهما، ذكر هذا عنه ابن رجب في جامع العلوم والحكم. ثم ختم المصنف بتتمة بين فيها أن تعمد الإدراج في متن أو السند بأقسامهما حرام لتضمنه عزو القول لغير قائله، وقد جعله المصنف فيما سلف تدليس المتن، فإن تدليس المتن قل من ذكره، وجعله المصنف المدرج لوقوع شبهة الإدخال فيه على وجه التمويه في متنه، ولا يسامح في ذلك إلا ما كان في تفسير غريب أو إيضاح معنى، وهذا يفعله بعض الرواة كالزهري رحمه الله تعالى، فإنهم قد يدخلون لفظة يريدون بها تفسير الغريب. نعم. وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. 27 رواية الأقران بأن يروي شخص عن قرينه وهو نوع لطيف، ومن فوائده معرفته الأمن من ظن الزيادة في السند، وقد ذكره بقوله وما روى كل قرين واحد القرناء وهم من استووا فيما يأتي عن أخه بسكون الهاء للوزن أو بنية الوقف وبحذف الياء منقوصا، والنقص فيه جائز مع الضع، والمراد عن مساويه في الأخذ عن الشيوخ أو فيه وفي السن أيضا، أي ما رواه كل من القرينين عن الآخر فهو حديث مدبر بضم الميم وفتح المهملة وتشديد الموحدة وآخره جيم، سمي بذلك أخذا من ديباجته الوجه وهما الخدان لتساويهما وتقابلهما. فاعرفه حقا وانتخه بخاء معجمة بعد المثنات الفوقية، أي افتخر أنت بمعرفته. قال في المختار وقال انتخى فلان علينا، أي افتخر وتعظم. انتهى. فإن انفرد أحد القرينين بالرواية عن الآخر فهو غير مدبر كرواية الأعمش عن التيمي وهما قرينان، فحينئذ رواية الأقران نوعان، مدبر وهو ما اقتصر الناظم عليه وغير مدبر. تنبيه: شمل إطلاق النظم ما إذا كان المدبج بواسطة أو غيرها، مثاله بها كما قاله شيخ الإسلام عن شيخه أن يروي الليث عن يزيد بن الهادي عن مالك، ويروي مالك عن يزيد عن الليث، ومثاله بدونها رواية كل من أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما عن الآخر. وقد يجتمع جماعة من الأقران في سلسلة، ويمكن شمول النظم لذلك أيضا كرواية أحمد عن أبي خيثمة زهير بن حرب عن ابن معين عن علي بن المديني عن عبيد الله بن معاذ حديث أبي سلمة عن عائشة: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من شعورهن حتى تكون كالوفرة. فالخمسة كما قال الخطيب أقران. ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعا آخر من أنواع علوم الحديث هو المدبج، والمدبج عندهم أن يروي كل من الراويين المشتركين في السن واللقي أحدهما عن الآخر، أن يروي كل من الراويين المشتركين في السن واللقي أحدهما عن الآخر، فإذا وقعت رواية كل واحد عن الآخر سمي هذا مدبجا، وإن روى أحدهما عن الآخر دون عكس سمي رواية أقران فقط. وبهذا تكون رواية المدبج بعض رواية الأقران، فرواية الأقران نوعان اثنان: الأول أن يروي كل قرين عن صاحبه ويسمى المدبج، والثاني رواية أقران يروي فيها أحدهما عن الآخر دون العكس فيسمى رواية أقران فقط ولا يسمى مدبجا. والتدبيج مأخوذ من ديباجتي الوجه وهما الخدان، فإنهما في الوجه متساويان متقابلان، وقد أمر الناظم أن يعرفه الطالب وأن ينتخيه، والمقصود بقوله وانتخه أن يعتني ويفتخر بمعرفته. وقد صنف أبو الشيخ الأصبهاني كتابا سماه الأقران، خرج فيه حديث من روى عن قرينه من المحدثين، وقد تتسلسل رواية الأقران واحدا عن واحد كالمثال الذي ذكره المصنف في رواية أحمد بن حنبل عن زهير بن حرب عن ابن معين عن علي بن المديني، فهؤلاء كلهم مشتركون في الطبقة في السن واللقي، ومع هذا فإن هذا الحديث عزيز عندهم، فإن ابن معين إنما رواه عن علي بن المديني، وزهير أخذه عن ابن معين، وأحمد أخذه عن زهير، وهذا الحديث هو الحديث المسلسل بالحفاظ، إن هؤلاء حفاظ، ثم بعدهم حرص المحدثون على بقاء تسلسله وسمي بالمسلسل بالحفاظ. نعم. أحسن الله عليكم. متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرت المفترق. 28 من الأقسام معرفة المتفق والمفترق، وهو من المهم، ومن فوائد ذلك الأمن من اللبس، فربما يظن المتعدد واحدا، وربما يكون أحد المتفقين ثقة والآخر ضعيفا، فيضعف ما هو صحيح أو يعكس. وقد بين الأول بقوله: متفق بكسر الفاء، لفظا وخطا منصوبان على التمييز محولان عن الفاعل، أي ما اتفق لفظه وخطه واختلف شخصه، بأن تعدد مسمى وهو من قبيل المشترك اللفظي. متفق في الاصطلاح، فلا فرق أيضا بينه وبين ما قبله، وهو بكسر الفاء وسكون القاف للوزن أو لنية الوقف. والثانية بقوله: وضده أي ضد المتفق فيما ذكرت أنا من الاتفاق لفظا وخطا، هو المفترق بكسر الراء وسكون القاف لما تقدم، بأن اختلف فيهما أو أحدهما وحصل التمييز. واعلم أن المهم من معرفة المتفق هو ما اشتبه أمره لتعاصر واشتراك في شيوخ أو رواة، وهو ثمانية أقسام. الأول ما اتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم كالخليل بن أحمد ستة. الثاني ما اتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم كأحمد بن جعفر بن حمدان أربعة. الثالث الاتفاق في الكنية والنسبة كأبي عمران الجوني بفتح الجيم اثنان. الرابع في الاسم وكنية الأب كصالح بن أبي صالح أربعة. الخامس عكسه كأبي بكر بن عياش. السادس في الاسم واسم الأب والنسبة كمحمد بن عبد الله الأنصاري اثنان في عصر واحد. السابع في اسم أو كنية أو نسب فقط، ويطلق في الإسناد من غير ذكر أبيه أو غيره، مما يتميز به عن المشارك له فيما يرويه فيشكل الأمر فيه. وللخطيب فيه كتاب مفيد سماح المكمل في بيان المهمة، وذلك كحماد إذا أطلق، فإن كان مطلقه سليمان المكمل في بيان المهمل. المكمل في بيان المهمل وذلك كحماد إذا أطلق، فإن كان مطلقه سليمان بن حرب أو محمد بن الفضل السدوسي شيخ البخاري فذاك حماد بن زيد، أو كان موسى بن أحمد التبوذكي بفتح الفوقية وضم الموحدة وفتح المعلمة، أو عنان بن مسلم الصفار نسبة لبيع النحاس أو عفان بن مسلم. أو عفان بن مسلم الصفار نسبة لبيع النحاس، أو حجاج بن منهال، أو هدبة بن خالد فذاك حماد بن سلمة. الثامن الاتفاق في لفظ النسبة، ويحصل الافتراق فيه بأن ما نسب إليه أحدهما غير ما نسب إليه الآخر، ولأبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي فيه تصنيف حسن، وذلك كلفظ الحنفي حيث يكون المنسوب إليه قبيلة وهو بن حنيفة، منهم أبو بكر عبد الكبير وأبو علي عبيد الله بن عبد الحميد الحنفي طوالهم الشيخان، أو يكون المنسوب إليه مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه، أو المنسوب لهذا كثير، وأنت فيه مخير بأن تقول حنفي بلا ياء قبل الفاء أو بالياء قبلها لتكون مميزة له عن المنسوب للقبيلة، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعا آخر من أنواع علوم الحديث، هو معرفة المتفق والمفترق. والمتفق والمفترق هو على ما حضره الحافظ رحمه الله تعالى في نخبة الفكر، هو ما اتفقت فيه أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا واختلفت أشخاصهم. هو ما اتفقت فيه أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا مع اختلاف أشخاصهم، وهو علم مهم للأمن من اللبس، فربما يظن الجماعة واحدا فيحصل اتفاق في اسم الراوي واسم أبيه واختلاف في شخصه، فيكون الاسم موضوعا لأكثر من واحد. وقد ذكر الشارح رحمه الله تعالى أن المفترق ضده، فيكون المفترق ضده باعتبار الأشخاص لا باعتبار عكسه في الأسماء، فإن الضدية هنا في الافتراق المقصود أن تفترق الأشخاص التي هي الذوات. فمثلا في الأقسام التي ذكرها الخليل بن أحمد سمي به ستة، فالاتفاق يكون في الاسم واسم الأب، والاختلاف يكون في الذوات. فهناك الخليل بن أحمد، وهناك الخليل بن أحمد، وهناك الخليل بن أحمد إلى تمام الستة. ثم المهم من معرفة المتفق هو ما اشتبه أمره لتعاصر واشتراك في شيوخ شيوخ أو رواه، وهذا هو أهمه، وإنما يحتاج إليه في مثل هذا. أما مع بعد العهد فهذا يتبين. فمثلا إذا قال ابن حجر أخبرنا أبو هريرة، فهل المراد هو أبو هريرة الصحابي أم شيخ له كنيته أبو هريرة؟ ما الجواب؟ شيخ له، لأنه لا يحتاج، لأن ابن حجر توفي في القرن التاسع، فشيخه إنما هو أبو هريرة عبد الرحمن ابن الذهبي ولد الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، وهو سماه عبد الرحمن وكناه أبا هريرة ليكون حافظا، فكان حافظا رحمه الله تعالى. والمتفق والمفترق ثمانية أقسام باعتبار ما يقع فيه الاتفاق. فالأول ما اتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم، والثاني ما اتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم، وهذا يزيد على الأول شيئا. والثالث الاتفاق في الكنية والنسبة كأبي عمران الجوني، فاتفقا في كنيتهما ونسبتهما. والرابع أن يكون الاتفاق في الاسم وكنية الأب كصالح بن أبي صالح، أربعة. والخامس عكسه، أي في الكنية وفي اسم الأب، أن يحصل الاتفاق في الكنية واسم الأب. وقد أشار المحقق إلى أنه في نسخة زيادة ثلاثة، وكان ينبغي إثباتها، لأن هذا هو معنى الاتفاق والافتراق، وهي معروفة في كتب مصطلح الحديث. والسادس أن يكون الاتفاق في الاسم واسم الأب والنسبة كمحمد بن عبد الله الأنصاري، اثنان في عصر واحد. والسابع أن يكون الاتفاق في اسم أو كنية أو نسب فقط، ويطلق في الإسناد من غير ذكر أبي، فيتفقان في اسمهما أو في كنيتهما أو في نسبها أو في نسبهما، مثل سفيان وسفيان، فهما قد اتفقا في اسمهما، أو حماد وحماد، فهما قد اتفقا في اسمهما. وهذا هو الذي يقال فيه المهمل، فالمهمل هو الراوي الذي يشاركه غيره في طبقته، ولا يتميز إلا بمعرفة الرواة عنه، كحماد وحماد وسفيان وسفيان. فذكر هنا مما ينفع في معرفة الحمادين أن حماد إذا أطلق وكان مطلقه سليمان بن حرب أو محمد بن الفضل السدوسي أبو النعمان عالم شيخ البخاري، فهو حماد بن زيد. وإذا كان حماد قد أطلق في سند وكان الراوي عنه موسى بن إسماعيل، كما عند أبي داود يقول حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد، أو كان الراوي عنه عفان بن مسلم أو حجاج بن منهال أو هدبة بن خالد، فهو حماد بن سلمة. وسبق أن ذكرت لكم أن الذهبي رحمه الله تعالى ذكر كلاما نافعا في معرفة الرواة المهملين في ترجمة حماد ابن سلمة في كتاب سير أعلام النبلاء. ولشيخنا محمد بن عبد الله الصومالي رحمه الله تعالى عناية فائقة في هذا، ولم يكن أحد من أهل العصر يشاركه في معرفة قواعد التمييز، وله كلام كثير في ذلك، إلا أنه ضيعه أصحابه ولم ينهض منهم ناهض بخدمته سوى جزء يسير طبع من قواعده التي كررها على رجال البخاري باسم القواعد المفيدة في معرفة رجال البخاري، وهو مطبوع، وله كلام كثير كتبه عنه بعض تلاميذه في شرحه على البخاري وفي شرحه على مسلم وفي شرحه على أبي داود، وهو شيخ الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، فبه تخرج في الحديث. الثامن الاتفاق في لفظ النسبة، ويحصل الافتراق فيه بأن ما نسب إليه أحدهما غير ما نسب إليه الآخر، فيتفقان في النسبة ويختلفان في موجبها كالحنفي فإنه ينسب إلى قبيلة وينسب إلى مذهب كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. نعم أحسن الله عليكم. مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فخشى الغلط. التاسع والعشرون من الأقسام معرفة المؤتلف والمختلف من الأسماء والألقاب والأنساب ونحوها، وهو نوع مهم ينبغي لطالب الحديث أن يعتني بمعرفته ليسلم من التصحيف، وقد بينه بقوله مؤتلف في اصطلاحهم هو متفق الخط فقط دون اللفظ، نحو سلام بتشديد اللام وهو الأكثر، وسلام بتخفيفها كعبد الله بن سلام الصحابي رضي الله عنه، ونحو عسل بكسر أوله وسكون ثانيه وهو كثير، وعسل بفتحهما وليس منه إلا ابن ذكوان البصري، ونحو سفر بإسكان الفاء ونحو سفر بإسكان الفاء وسفر بفتحها وغير ذلك. وهذا الفن لا يدخله القياس ولا قبله ولا بعده شيء يدل عليه، والتصانيف فيه كثيرة، وأكمله بالنسبة لما قبله كتاب الإكمال للأمير أبي نصر بن ماكولا. وضده أي ضد المؤتلف المتقدم نوع مختلف بالفاء آخرة، وهو الذي لم يتفق في الخط. إذا عرفت حصول الاتفاق فيما تقدم فاخشى الغلط، أي فاحذر الوقوع في التصحيف، كأن تشدد مخففا أو عكسه، أو تعدم مهملا أو عكسه، كما وقع التصحيف في سند حديث شعبة عن العوام بن مراجم بالراء المهملة والبيم عن عثمان بن عفان أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها الحديث. صحف فيه يحيى بن معين بقوله مزاحم بالزاء والحاء المهملة فردوه عليه. فائدة: كما يقع التصحيح في سند الحديث يقع أيضا في متنه، كما وقع لابن لهيعة فيما رواه عن كتاب موسى بن عقبة إليه بإسناده عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد، وإنما هو احتجر في المسجد بخص أو حصير حجرة يصلي فيها، فصحفه ابن لهيعة لكونه أخذه من كتاب بغير سماع. تنبيه: لم يتعرض الناظم لمختلف ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا نوعا آخر من أنواع علوم الحديث، والمؤتلف والمختلف. والمؤتلف والمختلف هو ما اتفقت فيه الأسماء خطا واختلفت فيه نطقا، فتكون صورة الكلمة واحدة، وأما في النطق فإنها تختلف، كاسم سلام وسلام فإنها مشتركة في الصورة، فهي مركبة من السين واللام والألف والميم، وأما في النطق فإن أحدهما يشدد فيقال سلام، والآخر يخفف فيقال سلام، وكل ما في الرواة فهو بالتشديد إلا عبد الله بن سلام الصحابي رضي الله عنه. وذكر أيضا محمد بن سلام البكندي شيخ البخاري، لكن الصحيح أنه بالتشديد. ومنه أيضا عسل وعسل، وليس منه إلا ابن ذكوان البصري، والمعروف أنه بكسر أوله عسل، ونحو سفر وسفر. وهذا الفن لا يدخله القياس كما قال المصنف، وإنما يؤخذ بالتلقي المحض فيحفظ ضبطه. ومن أهم ما ينبغي لطالب العلم معرفة أسماء العلماء الذين يكثر النقل عنهم بأن يضبطهم ضبطا صحيحا، فتسمع كثيرا لحنا في أسمائهم، فتجدهم يقولون بشر المريسي، وهو إنما هو بالتخفيف بشر المريسي، ويقولون أبو بكر الباقلاني، وإنما هو أبو بكر الباقلاني. وللعلامة أحمد تيمور باشا رحمه الله تعالى كتاب نافع اسمه إعجام الأعلام، ضبط فيه جملة من هذه الأسماء المشهورة، فينبغي أن يعتنى بكتابه. وإياك والإخلاد إلى الضبط المشهور، فإن الناس قد يتتابعون على ضبط ويكون الصواب خلافه، كما يذكرون الحليمي باسم الحليمي صاحب كتاب المنهاج بشعب الإيمان، وإنما هو الحليمي نسبة إلى جد له اسمه حليم وقيل اسمه عبد الحليم، فلا تؤخذن بالشهرة، واعتني دائما بضبط الأسماء خاصة فيما يروج على الناس ويشتهر بينهم. ولأجل عظمة هذا حذر الناظم من الغلط في ذلك لئلا تقع في التصحيف، كما وقع لبعض العلماء ومنهم ابن معين حيث صحف مراجم إلى مزاحم فجعلها بالزاي والحاء لأنه هو المشهور. ثم ذكر المصنف فائدة أنه كما يقع التصحيح في سند الحديث يقع أيضا في متنه، كما وقع لأبي هريرة روى حديث زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد، وإنما هو احتجر في المسجد فصحفه وقلب الراء ميما. نعم. ثم ذكر الشارح رحمه الله تعالى علة ذلك فقال لكونه أخذه من كتاب بغير سماع، وهذا مما يبين لك أن من اكتفى بالكتب وقع في العطب، وأن العلم إنما يؤخذ بالسماع والتلقي. نعم. أحسن الله عليكم. تنبيه: لم يتعرض الناظم لمختلف الحديث في المعنى، ومعرفته من أهم الأنواع، وأول من تكلم فيه الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتابه اختلاف الحديث من كتاب الأم، لكنه لم يقصد استيعابه، ثم صنف فيه أبو محمد بن قتيبة ومحمد بن جرير الطبري وكذا الطحاوي وغيرهم من الأئمة الجامعين بين الفقه والحديث، وهو ما إذا كان بين حديثين تناف ظاهر كحديث لا عدوى ولا طيرة مع حديث لا يورد بكسر الراء ممرض على مصح وحديث فر من المجنوم فرارك من الأسد، وجمع بين ذلك بأن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، ولكن الله تبارك وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في سائر الأسباب، كما أن النار لا تحرق بطبعها ولا الطعام يشبع بطبعه ولا الماء يروي بطبعه، وإنما هي أسباب عادية. ففي الحديث الأول نفى صلى الله عليه وسلم ما كانت تعتقده الجاهلية من أن ذلك يعدي بطبعه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ردا عليهم: فمن أعدى الأول، أي إن الله عز وجل هو الذي ابتدأه في الثاني كما ابتدأه في الأول. وفي الحديث الثاني أعلم صلى الله عليه وسلم بأن الله جعل ذلك سببا لذلك، وحذر من الضرر الذي يغلب وجوده عند وجود سببه بفعل الله سبحانه. قال الحافظ ابن حجر: كذا دمع بينهما ابن الصلاح. والأولى في تفي الجمع بينهما أن يقال إن نفيه صلى الله عليه وسلم باق على عمومه، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا، وقوله صلى الله عليه وسلم لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب، حيث رد عليه بقوله: فمن أعدى الأول، يعني أن الله تعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأه في الأول. وأما الأمر بالفرار من المجنون فمن باب سد الذرائع لئلا يتفق للشخص الذي خالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج، فأمر بتجنبه حسما للمادة، والله تعالى أعلم. انتهى. فإذا لم يمكن الجمع بين الحديثين المتنافيين فإن ظهر أن أحدهما ناسخ للآخر عمل بالناسخ، وإلا فإن رجح أحدهما بوجه من وجوه الترجيحات المتعلقة بالمتن أو بإسناده ككون أحدهما سماعا أو عرضا والآخر كتابة أو وجادة أو مناولة، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى في الخاتمة. وككثرة الرواة أو صفاتهم فيعمل بعد النظر في المرجحات بالأرجح منهما، وإن لم يظهر مرجح فيوقف عن العمل بشيء منهما حتى يظهر الأرجح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تتمة بذكر نوع من علوم الحديث ألحقه بهذا النوع المتقدم، وكأن المناسبة بينهم أنه لما ذكر أن التصحيف كما يقع في السند يقع في المتن أراد أن ينبه إلى أن التصحيف قد يقع في المعنى، فتصحيف المعنى هو الغلط في فهم الحديث، وأكثر ما يكون ذلك في مختلف الحديث، ومختلف الحديث معناه عندهم الجمع بين الأحاديث المتوهم تعارضها، الجمع بين الأحاديث المتوهم تعارضها، وإنما قلنا المتوهم لأنها في نفسها ليست متعارضة وإنما بحسب نظر الناظر. ومن أول من تكلم في هذا الفن الشافعي رحمه الله تعالى، فله كتاب اختلاف الحديث، ثم تبعه من تبعه. ومقصودهم في هذا الفن الجمع بين الأحاديث التي يتوهم تعارضها كما سبق، كما مثل المصنف بين حديث لا عدوى ولا طيرة وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، مع حديث أيضا لا يورد ممرض على مصح. وقد ذكر أهل العلم وجوها من التأليف بين مدلولي هذين الحديثين، ومن أحسن ذلك ما ذكره ابن الصلاح، وأن الأمراض لا تعدي بطبعها وإنما هي خاضعة لقدر الله سبحانه وتعالى، فإن شاء أنفذها الله سبحانه وتعالى وإن شاء لم ينفذ الله عز وجل أثر السبب. وقيل غير ذلك، وبينا ذلك في التقريرات على رسالة الشوكاني في شرح حديث لا عدوى في برنامج الدرس الواحد في إحدى السنوات الماضية. ثم نبه الشارح أنه إذا لم يمكن الجمع فإنه يفزع إلى النسخ فيجمع بين مدلولي الحديثين أولا، فإن لم نتمكن يفزع إلى الأخذ بالنسخ إن علم الناسخ، كما قال صاحب المراقي: والجمع واجب متى أمكن وإلا فللأخير نسخ بينا. فيقدم الجمع، فإن تعذر فالمفزع إلى النسخ، فإن تعذرت معرفة النسخ رجح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيحات المتعلقة بالمتن أو الإسناد، وهي مبسوطة عندهم في علم أصول الفقه وكذلك في بعض الكتب المصنفة في مصطلح الحديث. وإن لم يظهر مرجح فإنه يتوقف عن العمل بشيء منهما حتى يظهر الأرجح، فالتوقف حامله عدم إمكان معرفة ما يكون به العمل. أحسن الله عليكم. تتم معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه من المهم، وهو فن جليل صعب، حتى قال الزهري: إنه أعيى الفقهاء وأعجزهم، ولخفائه أدخل بعض المحدثين فيه ما ليس منه، وقد كان للإمام الشافعي اليد الطولى فيه، وصار علم ذلك منسوبا إليه رضي الله عنه اتفاقا واستنباطا وترتيبا. وقد قال الإمام أحمد رضي الله عنه: ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه حتى جالسنا الشافعي، انتهى. والنسخ لغة الإزالة والتحويل، ومنه نسخت الشمس الظل إذا أزالته ورفعت، أي أذهبته وأعدمته بانبساطها. وقيل معناه النقل، إما مع عدم بقاء الأول كالمناسخات في المواريث، وإما مع بقائه، فيكون المراد مماثلته كقولهم: نسخت ما في الكتاب، أي نقلته بأشكال كتابته. وصرح الصفي الهندي بأن الإزالة أعم من النقل، وأنه من أفراد الإزالة التي هي معنى النسخ، لأنها تكون تارة في الذات وتارة تكون في الصفات، بخلاف النقل ليس فيه إلا إزالة الصفة، لأن الذات فيه باقية، وإنما ينعدم صفة كونه في هذا المقام ويتجدد له صفة كونه في هذا المقام، انتهى. واختلف في حقيقته كما في العضد، فقيل حقيقة فيهما وهو مشترك بينهما، وقيل حقيقة في الأول وهو الإزالة، وفي النقل مجاز باسم لازم، إذ في النقل إزالة عن موضعه الأول وهو الأرجح وعليه الأكثرون كما قاله الصفي الهندي. وقيل حقيقة للثاني وهو النقل مجازا للإزالة باسم ملزوم، وقيل للقدر المشترك بينهما وهو الرفع فيكون متواطئا. ثم قيل الخلاف لفظي، وقيل معنوي تظهر فائدته في جواز النسخ بلا بدل، كقوله تعالى: إذا ناجيتم الرسول، الآية، فإنها نسخت لا إلى بدل. ونظر بعضهم في كون الخلاف معنويا، لأن المدار على الحقائق العرفية لا اللغوية، وأيضا فهو مبني على أن الاصطلاحي نقل من اللغوي، كما نقلت الصلاة منها إلى الشرعية، وإليه ذهب بعض المتكلمين، لكن الأظهر أنه نقل من الأعم إلى الأخص، كنقل الدابة، فإنها في الأصل اسم لكل ما دب على الأرض، وخصها العرف بذوات الأربع، فأما معناه شرعا فهو رفع الشارع الحكم السابق من أحكامه بحكم منها لاحق، والمراد برفعه قطع تعلقه بالمكلفين لأنه قديم لا يرفع، وخرج به بيان المجمل والشرط ونحوهما. وبالشارع قول الصحابي مثلا خبر كذا ناسخ لكذا فليس بنسخ، وإن لم يحصل التكليف بالخبر المشار إليه إلا بإخباره لمن لم يكن بلغه قبل. والسابق من أحكامه رفع الإباحة الأصلية، وبحكم منها الرفع بالموت والنوم والغفلة والجنون، وبلاحق انتهاء الحكم بانتهاء وقته كخبر إنكم لاقوا العدو غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا. فالصوم بعد ذلك اليوم ليس بنسخ، وإنما المأمور به مؤقت، وقد انقضى وقته بعد مضي اليوم المأمور بإفطاره. ثم إن النسخ يحصل إما بنص من إلا إما بنص الشارع صلى الله عليه وسلم على نسخ أحد الخبرين بالآخر كقوله هذا ناسخ لهذا، وقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وكنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا ما بدا لكم، وكنت نهيتكم عن الظروف الحديث، أو بنص صحابي كقول جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، لكن محله عند الأصوليين إذا أخبر الصحابي بأن هذا متأخر وذكر مستنده. فإن قال هذا ناسخ لم يثبت به النسخ لجواز أن يقوله عن اجتهاد بناء على أن قوله ليس بحجة. قال الولي العراقي وما قاله المحدثون أوضح وأشهر، إذ النسخ لا يصار إليه بالاجتهاد والرأي، وإنما يصار إليه عند معرفة التاريخ. والصحابة أورع من أن يحكم أحد منهم على حكم شرعي بنسخ من غير أن يعرف تأخر الناسخ عنه. وفي كلام الشافعي رضي الله تعالى عنهما يوافق المحدثين انتهى، أو بأن عرف تأخر تاريخ أحد الخبرين على الآخر وتعذر الجمع بينهما، أو بالإجماع على ترك العمل بمضمون الخبر كحديث القتل لشارب الخمر في المرة الرابعة رواه معاوية وجابر وأبو هريرة وغيرهم. فإن الترمذي حكى الإجماع على ترك العمل به، وقال الإمام النووي والقول بالقتل قول باطل مخالف لإجماع الصحابة فمن بعدهم. والحديث الوارد فيه منسوخ إما بحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وإما بأن الإجماع دل على نسخه انتهى. ويؤخذ من قوله دل على نسخه أن الإجماع ليس ناسخا، وإنما هو دال على ناسخ، أي يستدل به على وجود خبر يقع به النسخ، وهو ما ذهب إليه جمهور المحدثين والأصوليين. تنبيه: لعل عدم تعرض الناظم لمختلف الحديث ومعرفة الناسخ والمنسوخ لكون ذلك مبسوطا في كتب الأصول فلم يتبع غيره في ذكره ذلك في هذا الفن، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تتمة أخرى ألحقها بمختلف الحديث لتعلقها أيضا بإدراك معانيه وما ينشأ من العمل به، فذكر أن ناسخ الحديث ومنسوخه من المهمات في هذا الفن، وكان للشافعي رحمه الله تعالى عناية عظمى به، ثم اعتنى به المحدثون بعده وصنفوا في ناسخ الحديث ومنسوخه. وقد تعرض المصنف لبيان حقيقة النسخ في اللغة، هل هي الإزالة والتحويل أو هي النقل، وذكر خلاف أهل العلم في كونه حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر أو هو مشترك بينهما، وما يترتب على ذلك من منفعة الخلاف، هل هي لفظية لا ثمرة منها أو معنوية لها فائدة ظاهرة في جواز النسخ بلا بدل، وكل ذلك من المباحث الأجنبية عن الفن وبسطها في علم أصول الفقه. والمقصود أن تعرف أن النسخ في اللغة يرجع معناه إلى النقل أو الإزالة، وقدماء أهل اللغة يذكرون الرفع لأن الرفع يشمل هذا وهذا، فالنقل فيه رفع والإزالة فيها رفع، والحدود اللغوية يعول فيها على كلام أهل العربية دون كلام الأصوليين، فإن الأصوليين يشققون القول فيها ويبحثون في الحقيقة فيها والمجاز، وقد لا يكون المعنى الذي تعرفه العرب هو ما ادعوه فيهما سواء حقيقة أو مجازا. ثم ذكر معنى النسخ الشرعي فقال هو رفع الشارع الحكم السابق من أحكامه بحكم منها لاحق، وهذا فرد من أفراد النسخ، فإن النسخ لا يتعلق بالحكم فقط بل يتعلق بالخطاب أيضا أو بهما معا، فقد يرفع الخطاب نفسه كأن يكون مما يتلى من القرآن ثم يرفع. والصحيح أن النسخ شرعا هو رفع الخطاب الشرعي أو حكمه أو هما معا، رفع الخطاب الشرعي أو حكمه أو هما معا بخطاب شرعي متراخ، هو رفع الخطاب الشرعي أو حكمه أو هما معا بخطاب شرعي متراخ. وقولنا رفع الخطاب الشرعي يعني اللفظ، أو حكمه أي ما دل عليه من حكم، أو هما معا فيرفع اللفظ والحكم جميعا بخطاب شرعي متراخ أي متأخر عن الخطاب الأول. ثم ذكر المصنف ما يراد برفعه فقال والمراد برفعه قطع تعلقه بالمكلفين، أي يرفع مطالبتهم به، قال لأنه قديم لا يرفع، هذا على مذهب الأشاعرة الذين يقولون إن كلام الله معنى قائم بذات الله ولا يكون بحرف ولا صوت فهو شيء واحد، فحينئذ هو قديم لا يرفع، وإنما معنى الرفع قطع تعلقه بالمكلفين. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى متكلم بحرف وصوت كما دلت على ذلك الأدلة الشرعية. ثم قال وبالشارع قول الصحابي، فإنه خبر عن النسخ، وخبر الصحابي ليس بنفسه ناسخا ولكنه ينقل الخبر عن المبلغ صلى الله عليه وسلم، فهو يخبر عن حال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان أولا كذا وكذا ثم صار كذا وكذا، فالذي وقع به النسخ هو أمره صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا مما أخبر عنه الصحابي. واسم الشارع يختص بالله سبحانه وتعالى على وجه الخبر ولا يقال في غيره، لأن التشريع حق لله سبحانه وتعالى، ولهذا لم يكن في كلام الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين أن قالوا شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قالوا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرت في القرآن وجدت أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر الشرع إلا له، وأما الأنبياء والرسل فهم مبلغون لشرع الله سبحانه وتعالى. وفي ذلك قلت الشرع حق الله دون رسوله بالنص أثبت لا بقول فلان، أو ما رأيت الله حين أشاده ما جاء في الآيات ذكر الثاني، وجميع صحب محمد لم يلفظوا شرع الرسول وشاهدي برهاني. ويعرف النسخ. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعض ما يخرج من التعريف فقال ويخرج بالسابق من أحكامه رفع الإباحة الأصلية، فرفع الأحكام رفع الإباحة الأصلية لا يسمى نسخا، ويخرج بقوله بحكم منها الرفع بالموت والنوم والغفلة والجنون فلا يسمى نسخا، وبلاحق انتهاء الحكم يخرج انتهاء الحكم بانتهاء وقته كخبر إنكم لاقوا العدو غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا، فالصوم بعد ذلك اليوم ليس بنقص وإنما لأنه انتهى وقت الأمر. ثم ذكر أن النسخ يعرف بطرق، منها نص الشارع، ومراده بنص الشارع النبي صلى الله عليه وسلم، والشارع ليس اسما له صلى الله عليه وسلم، وإنما يقال بنص المبلغ صلى الله عليه وسلم، كحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا خبر عن وقوع النسخ، أو بنفسه أو بنص الصحابي كقول جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، رواه أبو داود وغيره وفيه ضعف، لكن يوجد من النسخ ما علم بنص الصحابي. ويعرف النسخ أيضا بالاطلاع على تأخر تاريخ أحد الخبرين على الآخر، فإذا عرف التاريخ وأن أحد الخبرين تأخر عن الآخر كان ذلك دليل على النسخ. ويعرف النسخ أيضا بالإجماع على ترك العمل بمضمون الخبر، فإذا أجمع العلماء على ترك العمل بحديث ما كتركهم العمل بحديث القتل شارب الخمر في المرة الرابعة فإنه حينئذ يعلم أنه قد نسخ. وليس الناسخ هو الإجماع، ولكن الإجماع دل على وجود ناسخ وإن لم يبلغنا علمه، كما قال العلامة حافظ الحكمي في اللؤلؤ المكنون: وليس الإجماع على ترك العمل بناسخ لكن على الناسخ دل. فالإجماع لا يدل على النسخ وإنما يدل على ناسخ، فالناسخ هو ما دل عليه الإجماع. ثم ذكر تنبيها علل فيه عدم تعرض الناظم لمختلف الحديث ومعرفة الناسخ، قال: لكون ذلك مبسوطا في كتب الأصول فلم يسمع غيره في ذكره ذلك في هذا الفن. وأحسن من هذا أن يقال إن هذه الأرجوزة جعلت للمبتدئين، وهذه المباحث مباحث مرتفعة عنهم، ولذلك أهملها. نعم. أحسن عليك. المنكر انفرد به رو غدا تعديله لا يحمل التفردا. الثلاثون من الأحسام الحديث المنكر بسكون النون وفتح الكاف، وهو الذي انفرد بسكون الدال المهملة للوزن به أي بروايته راو، بحيث لا يعرف متنه من غير روايته، لا من الوجه الذي رواه منه ولا من وجه آخر. غدا أي صار، تعديله أي توثيقه. لا يحمل بفتح التحتية وبالحاء المهملة بعدها ميم مكسورة، أي لا يحتمل التفرد، لكونه وإن كان ثقة لم يبلغ مبلغ من يتحمل تفرده بالخبر، من يحتمل تفرده بالخبر. وجملة غدا إلى آخره في موضع الصفة لراو، ومفهومه أنه إذا احتمل تفرده به لكونه صار أهلا لذلك لا يكون حديثه منكرا. وسيأتي التنبيه على ذلك. فمثال المنطوق: أعني الثقة إذا انفرد ولم يحتمل تفرده، حديث أبي زكير يحيى بن محمد بن قيس عن هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا: كل البلح بالتمر، فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان، وقال: عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق بفتحتين أي بالقديم. فهذا الحديث منكر كما قال النيسابوري وابن الصلاح وغيرهما، فإن أبا زكير وإن خرج له مسلم في المتابعات لم يبلغ رتبة من يحتمل تفرده. قال شيخ الإسلام: لأن معناه ركيك لا ينطبق على محاسن الشريعة، لأن الشيطان لا يغضب من مجرد حياة ابن آدم، بل من حياته مسلما مضيعا لله تعالى. ومثال المفهوم: أعني الثقة إذا انفرد واحتمل تفرده، على ما قاله السخاوي تبعا للشمس بن الجزري، حديث مالك عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهم رفعه: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فإن مالكا خالف في تسمية راويه فجعله عمر بضم العين، والمعروف عندهم أنه عمر بفتحها. وعمر وعمر ثقتان، كلاهما ولد عثمان. وقطع مسلم وغيره على مالك رضي الله عنه بالوهم فيه. وقول ابن الصلاح هو منكر كأنه أراد أنه منكر السند، لأنه لا يلزم كما قاله الولي العراقي وغيره من تفرد مالك من أن كلا من ولدي عثمان ثقة. نكارة المتن لا شذوذه، بل غايته أن السند منكر أو شاذ لمخالفة مالك الثقات في ذلك. تنبيه: علم مما ذكر أن المنكر ليس خاصا بالمتن بل بالسند أيضا، وكلام النظم شامل له. واعلم أن ما ذكره الناظم من التفصيل فيما تفرد به الراوي باعتبار المنطوق والمفهوم هو الصحيح، خلافا للحافظ أبي بكر محمد بن هارون حيث أطلق أن المنكر هو من فرد به الراوي. واعلم أيضا أن ابن الصلاح لم يميز بين الشاذ والمنكر وجعله بمعناه، حيث إنه ينقسم عنده أقسام الشاذ. وجعله حتى أنه ينقسم عنده انقسام الشاذ. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والمعتمد أنهما مميزان. تمييزا كما في النسخة الأخرى الصواب. والمعتمد أنهما متميزان كما جرى عليه شيخنا، فالشاذ ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه أو تفرد به قليل الضبط كما مر، والمنكر ما خالف فيه المستور والضعيف الذي ينجبر بمتابعة مثله أو تفرد به الضعيف الذي لا ينجبر بذلك، فعلم أنهما متميزان وأن كلا منهما قسمان، والمقابل للشاذ المحفوظ وللمنكر المعروف، وبهذا علم تفسير المحفوظ والمعروف، وقد أحمدهما الناظم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعا من أنواع علوم الحديث هو الحديث المنكر، وقد جعل مرده إلى التفرد من راو لا يحتمل وجود التفرد منه، كما قال انفرد به راوي الغدا تعديله لا يحمل التفرد، فحينئذ يكون تفرد الراوي على نوعين اثنين: النوع الأول تفرد محتمل منه، والثاني تفرد لا يحتمل منه، وهذا الثاني هو الذي يسميه الناظم تبع لجماعة من أهل الحديث بالمنكر، فإن من أهل العلم من لا يشترط قيد المخالفة في المنكر، بل إذا تفرد به راو لا يحتمل فإنه يسمى منكرا، ومثل له بحديث أبي زكير كل البلح بالتمر إلى آخره، فإن أبا زكير في جملة الصدوقين، ولكنه تفرد بهذا الحديث عن هشام بن عروة، وهشام بن عروة أحد الثقات المفترين من الحديث والأصحاب، ولم يروي هذا الحديث أحد سواه عن هشام، وصواب الإسناد المثبت عندكم عن هشام ابن عروة عن أبيه، وليس هشام عن عروة عن أبيه، وإنما هشام بن عروة عن أبيه. وقد يتفرد الثقة وينفرد ويحتمل تفرده، وهذا يقع كثيرا في الصحيحين وغيرهما، وطريقة الشيخين البخاري ومسلم قبول تفرد الثقة ما لم يكن في حديثه ما يستنكر، بخلاف أحمد بن حنبل وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين فإنهما يتشددان في تفرد الثقة، وفي علل أبي حاتم وفي علل ابن أبي حاتم أحاديث الصحيحين حكم عليها الرازيان بأنها باطلة أو منكرة لتشددهما في قبول تفرد الثقة. ومثل المصنف بما وقع من حديث مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة، فإن مالك تفرد بجعله عن عمر، والحديث معروف من رواية عمرو بن عثمان، وكلاهما ولد عثمان، وعمر هو الأكبر، وبه يكنى عثمان بن عفان رضي الله عنه، فيقال في كنيته أبو عمر. وهذا الحديث قد قطع مسلم بأن مالكا وهم فيه، وقول الولي العراقي وغيره من أن هذا لا يكون مؤثرا لأن كلا ولدي عثمان ثقة، هذا باعتبار نظر الأصوليين والفقهاء، وأما باعتبار نظر المحدثين فإن الخبر عن أحدهما، وذكر الآخر وهم توهمه بعض الرواة. ثم ذكر أن من إطلاقات المنكر عند بعض المحدثين أنه من فرض به الراوي مطلقا دون كونه ممن يحتمل أو لا يحتمل، كما ينقل عن أبي بكر البرديجي محمد بن هارون رحمه الله تعالى، فإنه ربما أطلق النكر على مجرد الانفراد. وفي نسبة هذا إلى البرديجي نظر، بل الأشبه أن البرديجي لا يريد بالمنكر مجرد التفرد، بل يريد به التفرد الذي يقع في النفس منه نكرة في قبوله، وهذا يوجد أيضا في كلام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. ثم نبه المصنف بما نقله عن القاضي زكريا وهو شيخ الإسلام كما أشار إليه إلى معنى آخر للمنكر وهو الذي يشترط فيه وجود المخالفة، وهو الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نخبته، وهو ما خالف فيه الراوي غير الثقة من هو فوقه من الصدوقين والثقات. فإذا كان المخالف للثقة والصدوق راوي ضعيف فإن حديثه يسمى منكرا ومقابله يسمى معروفا. نعم. حسن الله. متروكه ما واحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد. الحادي والثلاثون من الأقسام معرفة المتروك، وهو في اللغة الساقط، واصطلاحا ما ذكره بقوله متروكه أي الحديث، ما راو واحد به أي بروايته انفرد أي توحد لعدم موافقة غيره له من أهل الحديث، وأجمعوا لضعفه أي أجمع أهل الحديث على ضعف راويه واتهامه بالكذب، فهو أي المتروك كرد. الكاف زائدة للوزن أي فهو رد أي مردود بضعف راويه، فهو من جملة ما دخل تحت الضعيف. ذكر المصنف نوعا آخر من أنواع علوم الحديث هو المتروك، جعل حده عنده من فرد به راو مجمع على ضعفه. فالمتروك على هذا المعنى هو الحديث الذي انفرد به راو مجمع على ضعفه. وعلى ما قرره الحافظ ابن حجر فإن المتروك هو حديث الراوي المتهم بالكذب، فإذا وجد راوي قد اتهم بالكذب فيسمى حديثه متروكا، وهذا اصطلاح آخر للمتروك غير الاصطلاح الذي ذكره المصنف. نعم. أحسن الله عليكم. والكذب المختلق الموضوع على النبي فذاك، والكذب المختلق المصنوع. لا، الموضوع على نسخته هو وشرحه هو الموضوع. والكذب البيقونية متعبة في ما هو أجد من ذلك، البيقوني لا تعرف ترجمته، وسيأتي موضع هنا ذكر ذلك. وقد وجدت أحد العلماء المتأخرين عزى بيتا منها إلى الترمنيني، فأخشى أن يكون البيقوني مصحفا وتتابع الناس على تصحيفه، ففي نسبتها إلى البيقوني وتحقيق من هو البيقوني نظر لم يقضى به، فإن الشراح تتابعوا على نسبتها إلى البيقوني ولكنه لم يحقق ترجمة هذا الرجل، فأخشى أن فيها تصحيفا في النسبة. نعم. والكذب المختلق الموضوع على النبي فذلك الموضوع. الثاني والثلاثون الحديث الموضوع، وهو مأخوذ من وضع الشيء أي حطه، سمي بذلك لانحطاط رتبته دائما بحيث لا ينجبر أصلا، ولعل الناظم لاحظ هذا المعنى فجعله آخر الأقسام، وإنما جعله منها مع أنه ليس بحديث نظرا إلى زعم واضعه، ولتعرف طرقه التي يتوصل بها لمعرفته لينفى عن القبول. وقد بينه بقوله والكذب أي المكذوب المختلف بفتح اللام بعدها قال أي المبتكر الذي لا ينسب إليه صلى الله عليه وسلم أصلا. الموضوع أي المحفوظ على النبي صلى الله عليه وسلم متعلق بكل من الثلاثة قبله على التنازع، فذلك الحديث الموضوع اصطلاحا. ففي البيت جناس تام، وجمع في تعريفه بين هذه الألفاظ الثلاثة المتقاربة للتأكيد في التنفير منه، فإنه لا تحل روايته للعالم بحاله في أي معنى كان من حكم أو قصة أو ترغيب أو ترهيب أو غيرها، لخبر من حدث عني بحديث يرى أي يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين للتغنية والجمع. إذا تكون يرى، إذا فسرها بيظن تكون يرى، وإذا كانت يرى فسر معناها يعلم، والحديث روي بهما. نعم. أحسن عليكم. يرى أن يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين بالتثنية والجمع. وفي رواية عن حبيب بن أبي ثابت أنه من روى الكذب فهو الكذاب، أي ما لم يذكره مقرونا ببيان الوضع. وفي الجامع الصغير للسيوطي من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، قال شارحه المناوي. فكما أنه قصد قال شارحه المناوي فكما أنه قصد في الكذب التعمد فليقصد في جزائه البواض، فالكذب عليه صلى الله عليه وسلم كبيرة من إجماعه حتى في الترغيب والترهيب ولا التفات لمن شذ، انتهى. ويعرف الوضع بإقرار واضعه أو بركاكة ألفاظه أو بالوقوف على غلطه، كما وقع لثابت بن موسى الزاهري في حديث من كثرت صلاته بالليل حسن وجه بالدال كما قرأ الأخ الزاهد. نعم. كما وقع لثابت بن موسى الزاهد في حديث من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فإن ثابت لم يقصد وضعه، وإنما دخل على شريك بن عبد الله القاضي بمجلس إملائه عند قوله حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر المتن، فلما نظر إلى ثابت وأعجبه سمته ونور وجهه قال من كثرت صلاته إلى آخره، أو ذكر المتن ولفظه يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. رواه مالك والبخاري ومسلم. فظن ثابت أن قول شريك من كثرت إلى آخره من الحديث فرواه كذلك، وهو غفلة منه لسلامة صدره وانتشرت منه لغيره فرواه عنه كثير. واعلم أن الوضاعين للحديث أصناف، صنف يفعلونه استخفافا بالدين ليضلوا به الناس كالزنادقة، وهم الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، أو الذين لا يدينون بدين. فقد قال حماد بن زيد فيما أخرجه العقيلي إنهم وضعوا 14,000 حديث، وقال المهدي أقر عندي رجل من الزنادقة بوضع 100 حديث فهي تجول في أيدي الناس، وصنف يفعلونه انتصارا وتعصبا لمذهبهم كالخطابية، فرقة تنسب لأبي الخطاب الأسدي كان يقول بالحلول، وكالسالمية فرقة تنسب للحسن بن محمد بن أحمد بن سالم السالمي، وصنف يتقربون لبعض الخلفاء والأمراء بوضع ما يوافق أفعالهم وآراءهم ليكون كالعذر لهم فيما أتوا به، كغياث بن إبراهيم حيث وضع للمهدي والد هارون الرشيد في حديث لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر فزاد فيه أو جناح، وكان المهدي إذ ذاك يلعب بالحمام فتركها بعد ذلك وأمر بذبحها وقال أنا حملته على ذلك، وصنف يفعلونه لذم من يريدون ذمه، وصنف يفعلونه للاكتساب والافتزاق، وصنف يفعلونه للتعصب والحسد كما وقع لبعض حسدة الإمام الشافعي رضي الله عنه ونفعنا به حين اشتهر مذهبه فتحدث رجل من حسدته مع مأمون بن أحمد السلمي وأحمد بن عبد الله الجوبياري، وكان وضاعين كذابين. عندكم هكذا نسخة ثانية أو جويباري؟ نسخة ثانية من الإخوان معهم جويباري. وأحمد بن عبد الله الجويباري وكان وضاعين كذابين، فوضع له حديثا فيه مدح أبي حنيفة وذم الشافعي رضي الله تعالى عنهما مريدين بذلك إبطال مذهبه، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، والذي وضعاه هو قولهما يكون في أمتي رجل يقال له النعمان هو سراج أمتي، ويكون فيهم رجل يقال له محمد بن إدريس هو أضر على أمتي من إبليس. صرح بذلك ابن تركي المالكي في شرح 40 النووية. وهذا الصنف ممن اشترى الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، وصنف يلجؤون إلى إقامة دليل على ما أفتوا به فيه بآرائهم، وصنف يتدينون به لترغيب الناس في أفعال الخير بزعمهم، وهم منسوبون للزهد، وكل من هؤلاء حصل لهم وبه الضرر، وأشدهم ضررا وأكثرهم غررا الصنف الأخير بنسبتهم للزهد والصلاح، وقد وضعوا في الفضائل والرغائب ليتقربوا بها عند الله بزعمهم الباطل وجهلهم، نحو ما روي عن أبي عصمة نوح بن أبي مريم القرشي المروزي قاضي مرو الملقب بالجامع لجمعه بين الحديث والتفسير والمغازي والفقه، مع العلم بأمور الدنيا أنه قيل له من أين لك عن حكمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة، فقال إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق فوضعت هذه الأحاديث حسبة، انتهى. ومن أودع من المفسرين للقرآن شيئا من ذلك في تفسيره كالواحدي والثعلبي والزمخشري وتبعه البيضاوي فهو مخطئ، لأن الصواب تجنبه إلا مبينا كما مر. قال شيخ الإسلام: وأشدهم خطأ للزمخشري حيث أورده بصيغة الجزم ولم يبين سنده انتهى. وإنما كان هذا الصنف أضر، لأنهم لما نسبوا إلى الزهد نقلت عنهم على لسان من اتصف بالخير وسلامة الصدر، بحيث يحمل من سمعه على الصدق ولا يهتدي لتمييز الخطأ من الصواب. فائدة: من الموضوعات في التفاسير أنه صلى الله عليه وسلم قال حين قرأ: ومنات الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لتبتجى. ومنها ما أورده الأصوليون من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا روي عني حديث فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافقه فاقبلوه وإن خالفه فردوه. قال الخطابي: وضعته الزنادقة، ويدفعه قوله: إني أوتيت الكتاب وما يعدله، ويروى إن أوتيت الكتاب ومثله معه. وقد قيض الله تعالى جهابذة نقادا بين الموضوع من غيره. ومن ثم لما قيل لابن المبارك: هذه الأحاديث الموضوعة أي ماذا نفعل فيها؟ قال: تعيش لها الجهابذة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، انتهى. وقد صنف ابن الجوزي في الموضوعات مصنفا نحو مجلدين، ولكن قال ابن الصلاح: أودع فيها كثيرا من الأحاديث الضعيفة مما لا دليل له على وضعها، بل ربما أودع فيها الحسن والصحيح، انتهى. قال شيخ الإسلام: والموقع له في ذلك استناده غالبا لضعف راوي الحديث الذي رمي بالكذب مثلا، غافلا عن مجيئه من وجه آخر، انتهى. وصنف أيضا الحسن بن محمد الصفراني كتاب الملتقط في تبيين الغلط. ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعا آخر من أنواع علوم الحديث، هو الحديث الموضوع، وهو مأخوذ من وضع الشيء إذا حطه، سمي بذلك لانحطاط رتبة الموضوع عن غيره، فهو ليس من الحديث أصلا، وإنما جعل من أقسام الحديث بالنظر إلى زعم واضعه، فإن واضعه يزعم أنه من جملة الحديث. وقد حده الناظم بقوله: والكذب المختلق الموضوع على النبي فذلك الموضوع. والموضوع في طرفي البيت كل كلمة لها معنى، فهما متفقتان من جهة صورة الكلمة، إلا أنهما مختلفتان. فالأول الموضوع يعني المحطوط الساقط، والثاني على النبي فذلك الموضوع أي معناه الاصطلاحي. فالخبر الموضوع عند المحدثين هو الحديث المكذوب، وليس محصورا في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أكثره هو ما وقع من الكذب على الجناب النبوي. بل إذا كذب على الصحابي أو التابع سمي حديثا موضوعا، ولذلك قلنا فيما سلف: ولو أن الناظم قال إيش؟ والكذب المختلق مصنوع على النبي وغيره الموضوع، والكذب المختلق المصنوع على النبي وغيره الموضوع. فبهذا يكمل المعنى في الوضع. ثم أورد حكم روايته فقال: لا تحل روايته للعالم بحاله في أي معنى كان للأحاديث في ذلك، كحديث من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وحديث من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. ثم ذكر طرق معرفة الحديث الموضوع، فذكر منها إقرار واضعه أنه وضعه، أو بركافة ألفاظه، لأن الحديث النبوي من أجل كلام البشر، ومنها الوقوف على غلط الراوي فيه، كما وقع لثابت بن موسى الذي دخل عليه كلام شريك بن عبد الله في حديثه، فجعل كلام شريك حديثا، وهو هنا لم يقصد وضعه، ولكنه ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلأجل كونه ليس بحديث سمي موضوعا. ثم ذكر أصناف الوضاعين، فذكر أن منهم من يفعله استخفافا بالدين لإغلال الناس كالزنادقة والزنديق بمعنى المنافق، لكن تسمية بهذا شاعت في القرون الأولى، وهو اسم معرب، والمراد به من يبطل الكفر ويظهر الإسلام. وهؤلاء قد أكثروا من وضع الأحاديث طلبا لإفساد الدين، ومنهم من يفعل الوضع انتصارا وتعصبا لمذهبهم كالخطابية والسالمية، فهم يريدون نصرة مذهبهم فيضعون أحاديث لذلك. ومنهم من يتقرب إلى الخلفاء والأمراء والعظماء، وذكر من ذلك قصة غياث بن إبراهيم عندما زاد في حديث لا سبق إلا بنصل أو خف أو حابر، قال أو جناح، لأن المهدي كان يحب الحمام واللعب به، إلا أن هذه القصة في ثبوتها نظر. ومنهم أيضا سنف يفعلونه لذم من يريدون ذمه، وصنف يفعلونه للاكتساب والارتزاق، فهم يريدون أن يكتسبوا به وأن يرتزقوا به، كما ذكر أن بعضهم دخل السوق ومعه عنب فلم يبع منه شيئا، فذكر ركب حديثا أيكفر بي أو أنا خلاق العنب، أراد به أن تروج بضاعته وأن يكتسب بذلك. ومنهم من يفعله تعصبا وحسدا، فيضع الأحاديث على وجه التعصب والحسد، كما وقع من ركب الأحاديث في ذم الشافعي، فهؤلاء ذموا الشافعي حسدا له، وهذان الكذابان مأمون بن أحمد السلمي وأحمد بن عبد الله الجويباني من أكذب خلق الله، ولهما في ذلك عجائب، فإن الحاكم ذكر في المدخل أنه ذكر عند أحمد بن عبد الله الجويباني الخلاف في سماع الحسن من أبي هريرة، فساق إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع الحسن من أبي هريرة، فأراد أن يحقق ما يريد وركب في ذلك حديثا موضوعا، وهذا يدل على قلة عقله مع ضعف ديانته. ثم ذكر منهم أيضا صنفا يلجؤون إلى إقامة دليل على ما أفتوا فيه بآرائهم، ومنهم أيضا صنف يتدينون به لترغيب الناس في أفعال الخير، وهم المنسوبون إلى الزهد، فيرغبون الناس في الخير والزهد بأحاديث موضوعة، كما وقع من أبي عصمة نوح بن أبي مريم الجامع لما وضع الأحاديث في فضائل القرآن سورة سورة. وذكر المصنف أن المفسرين الذين أودعوا هذه الأحاديث في فضائل القرآن سورة سورة التي وضعها نوح الجامع قد غلطوا في ذلك. ثم ذكر بعد ذلك أن من الموضوعات في التفاسير أنه صلى الله عليه وسلم حين قرأ ومناة ثالثة أخرى قال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، وهذا أحد قولي أهل العلم، فمن أهل العلم من يرى أن هذه القصة موضوعة لا تصح، ومنهم من يقول إن هذه القصة صحيحة ثابتة، وإلى هذا يميل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فإن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يميل إلى ثبوتها في فتح الباري لأنها رويت من وجوه مرسلة مختلفة يقوى بعضها ببعض، وتوجيه متنها ممكن كما ذكرناه في غير هذا الموضع، وبسطه العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في رحلته إلى الحج. ثم ذكر من تلك الأحاديث الموضوعة ما أورده الأصوليون كحديث إذا روي عني حديث فاعرضوه على كتاب الله، فإن هذا الحديث الرائج عند الأصوليين هو من وضع الزنادقة، والعبد مأمور باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مأمور باتباع القرآن، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي كالقرآن كما تقدم. ثم ذكر أن أبا الفرج ابن الجوزي صنف كتابا مفردا في الموضوعات في مجلدين، لكنه أودع فيه كثيرا من الأحاديث الضعيفة مما لا دليل على وضعه، وذلك أنه يستند غالبا لضعف راوي الحديث الذي رمي بالكذب ولا يعتني بجمع طرق الحديث، فوقع في الغلط وتتبعه السيوطي في اللآلئ المصنوعة، وميز كثيرا مما قاله على أن كتاب ابن الجوزي له نسختان قديمة وحديثة، وأكثر ما وقع الخلل في القديم، وهذا نظير ما وقع من غلط البخاري في أسماء الشاميين في التاريخ الكبير، فإن البخاري كتب كتابه أولا واشتهر عنه وفيه أغلاط، وميز هذه الأغلاط أبو حاتم الرازي في بيان غلط البخاري في تاريخه. ثم إن البخاري رحمه الله تعالى حدث بهذا الكتاب فأصلح كثيرا من أغلاطه، ولذلك تجد في بيان غلط البخاري شيئا يذكر ليس في كتاب البخاري، ذلك أنه كان في نسخة قديمة منه ثم دخله الإصلاح، كما أنه صنف في الأحاديث الموضوعة الحسن بن محمد الصاغاني، ويقال الصاغاني، وله كتاب الملتقى في تبيين الغلط، وصنف آخرون، ومن أحسن الكتب فيه كتاب المنار المنيف، فإن كتاب المنار المنيف اعتنى فيه بذكر أصول كلية يستدل بها على وضع الحديث، ومادة كتاب المنار المنيف مأخوذة من كلام شيخه أبي العباس بن تيمية في مواضع متفرقة في منهاج السنة، ذكر فيها الطرق التي يعرف بها ضعف الحديث من متنه، وقد أفردها بهذا الاسم الشيخ عبد الله بن غليمان في جزء مفرد مطبوع. نعم. أحسن الله عليكم. تتم. اعلم أن الناظم قد أهمل كثيرا من الأقسام المتعلقة بالحديث، فلننبه على طرف منها لتكمل به الفائدة، فمنها معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد. فأما الاعتبار فهو اختبارك الحديث بأن تنظر طرقه لتعرف هل شارك راويه راو آخر فيما رواه عن شيخه، سواء اتفقا في روايته بلفظه عنه أم لا، فالاعتبار ليس قسيما لتاليه بل طريق لهما. فإن يكن راوي الحديث قد شاركه راو آخر معتبر به بأن يصلح أن يخرج حديثه للاعتبار والاستشهاد به، فحديث من شارك تابع حقيقة، وهذه متابعة تامة إن اتفقا في رجال السند كلهم، وإن لم يشارك الراوي بل شورك شيخه فمن فوقه إلى آخر السند فهو تابع أيضا، لكنه قاصر عن مشاركته هو، وكلما بعد فيه المتابع كان أقصر. وقد يسمى كل من المتابع لشيخه فمن فوقه شاهدا. ثم بعد فقد التابع، فإن ورد خبر آخر في الباب وكان بمعناه، سواء أكان عن ذلك الصحابي أم عن غيره فهو الشاهد. هذا ما ذكره الولي العراقي رحمه الله، وحاصله أن التابع مختص بما كان باللفظ سواء أكان من رواية ذلك الصحابي أم لا، وأن الشاهد مختص بما كان بالمعنى كذلك، وأنه قد يطلق على المتابعة القاصرة. قال شيخ الإسلام: وقد نقل ذلك شيخنا، لكنه رجح ما عليه الجمهور من أنه لا اختصاص فيهما بذلك، وإنما افتراقهما بالصحابي فقط، فكل ما جاء عن ذلك الصحابي فتابع أو عن غيره فشاهد. قال: وقد يطلق كل منهما على الآخر، فالأمر فيه سهل. انتهى. قال في شرح النخبة: مثال المتابعة ما روى الإمام الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي يتفرد به عن مالك فعدوه في غرائبه، لأن أصحاب مالك ما رووه عنه بهذا الإسناد بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له، لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي، كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك، وهذه متابعة تامة. ووجدنا له أيضا متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ فكملوا 30. وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ فاقدروا 30. والاقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أم قاصرة على اللفظ، بل لو جاءت بالمعنى كفى، لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي. ومثال الشاهد في الحديث الذي قدمنا ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء، فهذا باللفظ، وأما بالمعنى فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن دينار عن أبي هريرة بلفظ: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 انتهى. فإن كان الحديث خاليا عن التابع والشاهد فهو أفراد، يعني يكون الحديث فردا وينقطع. أكد النسخة الأخرى: فهو أفراد يعني يكون الحديث فردا. فهو إفراد يعني يكون الحديث فردا. فهو إفراد ليس أفراد، فهو إفراد يعني يكون الحديث فردا. أحسن الله إليكم. فهو إفراد يعني يكون الحديث فردا، وينقسم بعد ذلك إلى قسمي الشاذ والمنكر كما مر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أتمة زادها، أورد فيها أنواعا أخرى من مهمات علوم الحديث، منها معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد. والاعتبار قد ذكر أنه اختبار الحديث بأن تنظر طرقه لتعرف هل شارك راويه راو آخر إلى آخر ما ذكر. وأقصر منه أن يقال الاعتبار هو تتبع طرق الحديث للوقوف على المتابع والشاهد، هو تتبع طرق الحديث للوقوف على المتابع أو الشاهد. والمتابع هو موافقة الراوي غيره في شيخه، هو موافقة الراوي غيره في شيخه أو من فوقه، هو موافقة الراوي عن شيخه أو من فوقه. والشاهد هو متن يشبه متن الحديث الفرد يروى عن صحابي آخر، هو متن يشبه متن الحديث الفرد يروى عن صحابي آخر. فمثلا الأحاديث التي تقدمت عندنا في التوبيخ والتنبيه، حديث الدين النصيحة رواه من حديث تميم الداري، ومن حديث أيضا أنس، من حديث أيضا أبو هريرة، فحينئذ كل واحد يصير شاهدا للآخر لأن الصحابي مختلف. وأما المتابعة فإن شرطها أن يكون الصحابي واحدا، فمثلا روى مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، الحديث الذي تقدم معنا في التوبيخ والتنبيه وفي الصحيحين. فإذا رواه راو آخر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يكون هذا الراوي متابعا لمن؟ لمالك رحمه الله تعالى. وقد استقر اصطلاح أهل الحديث على هذا، أن الشاهد يكون مع اختلاف الصحابي، وأما المتابعة فشرطها أن تكون راجعة إلى حديث صحابي واحد. ومنهم من كان يجعل المتابعة مختصة باللفظ والشاهد مختصا بالمعنى، لكن الاصطلاح استقر على هذا. ومثل المصنف للمتابعة بحديث مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر في حديث الشهر 29، فهذا الحديث رواه الشافعي عن مالك بهذا الإسناد، ورواه عبد الله بن مسلمة عن مالك بهذا الإسناد، فيكون عبد الله بن مسلمة متابعا للشافعي، وهذه تسمى متابعة تامة. ورواه عاصم بن محمد عن أبي محمد بن زيد عن عبد الله بن عمر، وهذه تسمى متابعة ناقصة لأن أو قاصرة، لأن المتابعة لم تقع عن الشيخ وإنما وقعت عن من فوقه، فحينئذ يقال إن المتابعة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول المتابعة التامة، وهي إذا وقعت موافقة الراوي لغيره عن شيخه، وهي إذا وقعت موافقة الراوي لغيره عن شيخه. والثاني المتابعة الناقصة، وهي إذا وقعت متابعة الراوي من غيره عمن فوق شيخه، إذا وقعت متابعة الراوي لغيره عمن فوق شيخه، فإذا كان فوق شيخه كشيخ شيخه أو شيخ شيخ شيخه أو من فوقه مع اشتراط أن ترجع إلى حديث صحابي واحد فهذا يسمى متابعة ناقصة. ثم أورد شاهدا له من حديث ابن عباس لأنه عن صحابي آخر، ثم قال فإذا كان الحديث خاليا عن التابع والشاهد فهو إفراد أي محكوم بفرديته فهو حديث فرد. نعم أحسن الله. ومنها معرفة زيادات الثقة وحكمها، وذلك فن لطيف تستحسن العناية به وتعرف الزيادة بجميع الطرق والأبواب وهي من جمع وتعرف الزيادة بدمع الطرق والأبواب وهي من الصحابي مقبولة اتفاقا، وأما من غيره فذهب الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث فيما حكاه الخطيب أبو بكر أن الزيادة من الثقة مقبولة إذا انفرد بها، سواء كان ذلك من شخص واحد بأن رواه ناقصا مرة وبتلك الزيادة مرة أخرى، أو كانت الزيادة من غير من رواه ناقصا، خلافا لمن رد من أهل الحديث ذلك مطلقا، وخلافا لمن رد الزيادة منه وقبلها من غيره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعا آخر من علوم الحديث وهو معرفة زيادات الثقة. وزيادة الثقة هي الزيادة التي يذكرها الثقة في متن ولا يذكرها سواه، هي الزيادة التي يذكرها الثقة في متن ولا يذكرها سواه. والثقة عندهم يراد به الراوي المقبول سواء كان ثقة أو كان صدوقا، ولذلك قال الحافظ في نخبة الفكر قال وزيادة راويهما مقبولة، أي راوي الصحيح وراوي الحسن. وقد ذكر أن هذه الزيادة إذا وقعت من صحابيين فهي مقبولة اتفاقا، فإذا روى صحابيان حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد أحدهم عن الآخر فهي مقبولة اتفاقا، وأما من غيره ففيها خلاف، فمنهم من قبلها مطلقا ومنهم من اشترط قيد عدم المنافاة، فإذا كانت غير منافية قبلت وإن كانت منافية لم تقبل. والصحيح الذي عليه عمل الحفاظ كما استظهره الحافظ ابن حجر في نزهة النظر وفي النكت أنه لا يحكم على زيادة الثقة بحكم مضطرد، بل ينظر إلى القرائن التي تحق بالخبر فيحكم لكل زيادة بما يناسب الحديث الذي رويت فيه. نعم أحسن الله. ومنها معرفة المتواتر من الحديث، وذلك أن الخبر إما أن يكون له طرق كثيرة بلا حصر عدد معين، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب ووقوعه منهم اتفاقا من غير قصد، فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح أو مع حصر بما فوق الاثنين بما لم يجتمع فيه شروط المتواتر أو باثنين فقط أو بواحد، فالأول هو الحديث المتواتر وهو المفيد للعلم اليقيني بشروطه الأربعة، وهي العدد الكثير الموصوف بما تقدم، وأن يروا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، وأن يكون مستند انتهائهم الحس كالمشاهدة والسماع لا ما ثبت بقضية العقل الصرف، وأن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه. قال ابن الصلاح وغيره إن مثال المتواتر على هذا التفسير يعسر وجوده إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب عليه. قال الحافظ ابن حجر وما ادعاه من العسر ممنوع، وكذا ما ادعاه غيره من العدم، لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤوا على كذب أو يحصل منهم اتفاقا. ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعدد طرقه تعددا تحيل العادة فيه تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله، ومثال ذلك في الكتب المشهورة كثير. ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعا آخر من أنواع علوم الحديث وهو المتواتر، والمتواتر هو الخبر الذي له طرق بلا عدد معين، هو الخبر الذي له طرق بلا عدد معين كما ذكره الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر. وشروطه أربعة: أولها أن يرويه عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم عن الكذب، والثاني أن يروا ذلك عن مثلهم، والثالث أن يكون ذلك في جميع طبقات السند من الابتداء إلى الانتهاء، والرابع أن يكون مستند انتهائهم إلى الحس كالمشاهدة والسماع، فيقولون سمعنا أو شاهدنا. هذه هي الشروط الأربعة. وأما ما جرى عليه الشارع وغيره من أن الشرط الرابع وأن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، فهذا نتيجة للتواتر وليس داخلا في حقيقة شروطه. ثم ذكر أن ابن الصلاح قال إن مثال متواتر على هذا التفسير يعسر وجوده إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب عليه، لأن حديث من كذب عليه حديث روي عن كثير في جميع طبقاته. وهذا الذي ذكره ابن الصلاح قد اعترضه ابن حجر بأن ما ادعاه من العسل ممنوع، وكذا ما ادعاه غيره من العدم، لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال إلى آخره. وهذا الذي ذكره ابن الصلاح سبقه إليه جماعة من القدامى كابن حبان والحازم وابن أبي الدم، فذكروا أن الأخبار كلها أحاد، وأن التواتر على ظاهر كلامهم إما قليل أو معدوم. وأصل هذه المسألة عند الأصوليين، ويريدون بها الأخبار العامة دون أقبال الشريعة الخاصة، ثم نقلت إلى علوم المصطلح ووقع الغلط فيها. ولذلك فإن الأصوليين إذا ذكروا هذه المسألة مثلوا لها بالأمر العام، فهم يقولون كوجود فاس، وفاس مدينة في المغرب، هذا من باب الخبر العام. وأما التواتر في خبر نقل الشريعة وهو القرآن والسنة فلا يوجد على هذا المعنى الذي وضعوه، وإنما يوجد على معان أخرى. ووضعت هذا الاصطلاح منهم من يريد صنعة حديثية صرفة، ومنهم من يريد التوصل بذلك إلى إبطال أخبار الاعتقاد. وهذه هي غاية المعتزلة والجهمية الذين تكلموا بمثل هذا. وأما غيرهم فإنهم إنما قسمها باعتبار المصطلح الحديثي، وسبق بيان هذا بكلام أبسط مما ذكرنا هنا، ونذكره إن شاء الله في التقريرات على نزهة النظر في التعليم المستمر. نعم. صلى الله عليه. والثاني وهو أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة بأكثر من الاثنين وهو المشهور، والثالث العزيز، والرابع الغريب. وتقدم بيان هذه الثلاثة في كلام الناظم وذكرت هنا للتقسيم. ذكر أن من أنواع علوم الحديث أيضا الآحاد، والآحاد هو الخبر الذي له طرق محصورة في عدد معين، هو الخبر الذي له طرق محصورة بعدد معين، فإن حصرت بواحد فهو الغريب، وإن حصرت باثنين فهو العزيز، وإن حصرت بثلاثة فهو المشهور. نعم. أحسن عليكم. ومنها معرفة الصحابي والتابعين، ومعرفة مختلف الحديث، ومعرفة التصحيح، ومعرفة الناسخ والمنسوخ، وقد بينت ذلك كله كما تقدم مدرجا مع كلام الناظم بصورة تنبيه أو غيره. وقد أتتك الجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقون، فوق الثلاثين بأربع أتت، أبياتها تمت بخير ختمت. قال رحمه الله تعالى مادحا لمنظومته: وقد أتت أي المنظومة بمعنى حصلت وتمت كائنة كالجوهر المكنون، أي المصون في النفاسة وحسن الصنيع، ولا سيما تضمينها لهذه الأقسام الكثيرة في ألفاظها القليلة. سميتها منظومة البيقوني بفتح الموحدة وسكون التحتية وبالقاف وبعدها الواو وبعد الواو نون، ولم أقف له رحمه الله على ترجمة. والنظم لغة التأليف. الهامش ماذا مكتوب يا أخوان؟ ترجمة البيقون. نعم. يعني كاتب يوضع هنا ترجمة البيقوني وذهبت لم توضع. نعم. والنظم لغة التغليل وكثر استعماله في جمع مخصوص كجمع جواهر العقد وكلم الشعر وحده عند الأدباء الكلام الموزون قصدا مرتبط المعنى بقافية. قال الشيخ عبد الله الشنشوري في شرح الفارضية. وقال السخاوي: النظم في اللغة الجمع. وفي الاصطلاح الجمع على بحر من البحور المعروفة عند أهل القريط. قال في الصحاح: نظمت اللؤلؤ أي جمعته في السلف، والتنظيم مثله، ومنه نظمت الشعر ونظمته، والنظام الخيط الذي ينظم به اللؤلؤ، ونظم من اللؤلؤ. انتهى. ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى عدة أبياتها وفائدته صونها من إسقاط بيت منها أو أكثر من نحو حاسد، فقال: فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها، أي عدة أبياتها 34 بيتا، بناء على أنها من كامل الرجز لا من مشقوله، وإلا كانت عدتها 68 بيتا. ثم بعد أن تم المقصود من نظمها تمت بخير ختمت ببنائه للمفعول، وختمها بالخير لاشتمالها على عمل الخير، فجزاه الله عن سعيه كل خير، وعاملنا وإياه بالرضا والقبول، فإنه المرجو والمأمول. خاتمة. خاتمة التي وعدنا بذكرها رزقنا الله ووالدينا ومحبينا ومن جعلنا بخير حسنها، وفيها فصول خمسة. الفصل الأول في التعديل والضبط والجرح. وجوز ذلك صيانة للشريعة، وبه يتميز صحيح الحديث وضعيفه، فيجب على المتكلم التثبت فيه، فقد أخطأ غير واحد في تجريحهم بما لا يجرح. فأما العدالة فهي كون الراوي مسلما مكلفا سليما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، فلا يشترط العلم بفقه الحديث وغريبه ولا البصر ولا العدد. وتقدم أول الكتاب أنه لا يشترط الذكورة ولا الحرية، وتعرف العدالة بتنصيص عدلين عليها أو بالاستفاضة. تقدم أن العدالة هي من غلبت طاعاته سيئاته، فهذا المعنى هو الذي ذكره الشافعي وابن حبان. وأما المعنى المشهور عندهم من قولهم: ملكة تحمل صاحبها على اجتناب الكبائر داخل ما ذكروا، فهي مبنية على مقولة الهيئة عند الفلاسفة، وعلوم الحديث مبنية على النقل وليست على العقل. نعم. أحسن عليكم. وأما الضبط فهو أن يكون الراوي متيقظا حافظا غير مغفل ولا ساهٍ ولا شاك في حالتي التحمل والأداء، فإن حدث من حفظه ينبغي أن يكون حافظا، وإن حدث من كتابه ينبغي أن يكون ضابطا له، وإن حدث بالمعنى ينبغي أن يكون عارفا بما يختل به المعنى. ويعرف الضبط بأن تعتبر روايته بروايات الثقات المعروفين بالضبط، فإن وافقهم غالبا وكانت مخالفته نادرة عرف كونه ضابطا ثبتا. وأما الجرح فهو كون الراوي عرف بالتساهل في السماع والإسماع بنحو نوم كاشتغال أو تحدث لا من أصل صحيح، أو يكثر سهوه إذا لم يحدث من أصل صحيح، أو كثرت الشواذ عندكم، أو تحديث. كاشتغال أو تحدث. إذن الفاصلة هنا موضعها غلط. عرف بالتساهل في السماع والإسماع بنحو نوم كاشتغال، هكذا عندكم الكلام؟ واشتغال، ها؟ بنحو نوم واشتغال، واشتغال بالواو بعدها، أو تحدث بعدها. نعم، هذا كان بنحو نوم واشتغال أو تحدث لا من أصل صحيح. أحسن عليكم. وإن كان يبقى الإشكال أيضا، لكن هذه العبارة أصعب من ما هنا. نعم. أحسن عليكم. بنحو نوم واشتغال أو تحدث لا من أصل صحيح، أو يكثر سهوه إذا لم يحدث من أصل صحيح، أو كثرت الشواذ والمناكير في حديثه، ومن غلط في حديثه فبين له الغلط فأصر ولم يرجع فقيل تسقط عدالته. قال ابن الصلاح: هذا إذا كان على وجه العناد، وأما إذا كان على وجه التنقيل في البحث فلا. انتهى. وحكم من كان فيه شيء مما ذكر أنه لا يقبل حديثه لجرحه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الجرح، ومرادهم به التوهين والتضعيف، وله أسباب مختلفة، ومن جرح حديثه لا يقبل إلا أن يكون جرحه مردودا، فمن الرواة من يجرح ويكون الجرح الذي جرح به مردودا على جارحه، والجرح مقابل للتعديل، فإن التعديل هو التقوية والتوثيق، كما أن الجرح هو التضعيف والتوهين. أحسن الله عليك. تدليل: أعرض الناس في هذه الأعصار عن اجتماع الشروط المذكورة، واكتفوا من عدالة الراوي بأن يكون مستورا، ومن ضبطه بأن يثبت سماع ما رواه بخط ثقة مؤتمن، سواء الشيخ والقارئ وبعض السامعين، وسواء كتب سماعه على الأصل أم في كتاب بيده، أم يروي من أصل موافق لأصل شيخه، وذلك لأن الحديث الصحيح والحسن وغيرهما قد جمعت في كتب أئمة الحديث، فلا يذهب شيء منه عن جميعهم، والقصد بالسماع بقاء السلسلة في الإسناد المخصوص بهذه الأمة. يريد بهذا تقرير أن شروط الثقة عند المتأخرين غير شروط الثقة عند المتقدمين، فإن المتقدم يتشدد في تثبيت ثقته وبيان عدالته، أما رواة الحديث المتأخرين ممن يكون له إسناد يروي به فإنه يكتفى من عدالته بأن يكون مستورا، ولا يشترط فيه ما يشترط في رواة الحديث القدامى، كإذا وجدنا مثلا شيخا يروي البخاري اليوم فإننا لا نحتاج إلى أن يكون ثقة وفق معنى الثقة عند الأولين، بل يكتفى بكونه مستورا غير معروف بكذب. نعم. أحسن الله عليك. الفصل الثاني في تحمل الحديث: يصح التحمل قبل الإسلام وكذا قبل البلوغ، فإن الحسن والحسين وابن عباس وابن الزبير تحملوا قبل البلوغ، ولم يزل الناس يسمعون الصبيان، واختلف في الزمن الذي يصح فيه السماع من الصبي قبل 5 سنين، وقيل يعتبر كل صغير بحاله، فإذا فهم الخطاب ورد الجواب صححنا سماعه وإن كان دون 5، وإلا لم يصح. ثم اعلم أن لتحمل الحديث طرقا: الأول السماع من لفظ الشيخ، الثاني القراءة عليه، الثالث الإجازة، وهي مستحبة إذا كان المجيز والمجاز له من أهل العلم، ولها أنواع: إجازة لمعين في معين، كأجزتك كتاب البخاري، أو أجزت فلانا جميع ما اشتمل عليه فهرستي، وهي أعلاها، فإجازة لمعين في غير معين، كأجزت لك رواية جميع مسموعاتي، فإجازة عام في خاص، كأجزت لمن أدركني رواية مسلم، فعام في عام، كأجزت لمن عاصرني أو للمسلمين جميع مروياتي. والصحيح جواز الرواية بهذه الأقسام. وأما إجازة المعدوم، كأجزت لمن يولد لفلان، فممنوعة على الصحيح إلا تبع لموجود، كأجزت لفلان ولمن يولد له أو لك ولعقبك فتصح كالوقت. وإجازة الطفل الذي لم يميز صحيحة، لأنها إباحة بالرواية، والإباحة تصح للعاقل وغيره. وكذا إجازة المجاز، كأجزت لك ما أجيز لي. الرابع المناولة، وأعلاها ما اقترن بالإجازة، وذلك بأن يدفع إليه أصل سماعه أو فرعا مقابلا به، ويقول هذا سماعي أو روايتي عن فلان، أجزت لك روايته، ثم يبقيه في يده تمليكا أو إلى أن ينسخه. ومنها أن يناول الشيخ الطالب سماعه فيتأمله الشيخ وهو عارف متيقظ، ثم يناوله الطالب ويقول هو حديثي أو سماعي فروه عني، ويسمى هذا عرض المناولة. ولها أقسام أخر: الخامس المكاتبة، وهو أن يكتب مسموعه لغائب أو حاضر بخطه أو بإذن، أو يأذن بكتبه له، وهي إما مقترنة بالإجازة كأجزت لك، أو مجردة عنها. والصحيح جواز الرواية على التقديرين، وينبغي للمجيز بالكتابة أن يتلفظ بها، فإن اقتصر على الكتابة صحت. السادس الإعلام، وهو أن يعلم الشيخ الطالب أن هذا الكتاب روايته من غير أن يقول اروي عني، والأصح أنه لا تجوز روايته باحتمال أن يكون الشيخ قد عرف فيه خللا فلا يأمن فيه. السابع الوجادة بكسر الواو من وجد، وهو لفظ مولد أي غير مسموع من العرب، بل ولده أهل الفن فيما أخذ من العلم من صحيفة بغير سماع ولا إجازة ولا مناولة، فيقول الآخر وجدت أو رأيت بخط فلان أو في كتاب فلان بخطه حدثنا فلان، ويسوق باقي الإسناد والمتن، وقد استمر عليه العمل قديما وحديثا، وهو من باب المرسل، وفيه شوب من الاتصال، وقوم شددوا وقالوا لا حجة إلا فيما رواه حفظاه، وقيل تجوز الرواية من كتابه إلا إذا خرج من يده، وتساهل آخرون وقالوا تجوز الرواية من نسخ غير مقابلة بأصولها، والحق أنه إذا قام بالتحمل والضبط والمقابلة بما تقدم جازت الرواية منه، وكذا إن غاب عنه الكتاب إذا كان الغالب سلامته من التغيير، ولا سيما إذا كان مما لا يخفى عليه تغييره غالبا. فائدة: صيغ الأداء على ثمان مراتب، كما قاله الحافظ ابن حجر: سمعت وحدثني، ثم أخبرني وقرأت عليه، ثم قرئ عليه وأنا أسمع، ثم أنبأني، ثم ناولني، ثم شافهني أي بالإجازة، ثم كتب لي بالإجازة، ثم عن ونحوها من الصيغ المحتملة للسماع والإجازة ولعدم السماع أيضا. وهذا مثل قال وذكر وروى، واللفظان الأولان وهما سمعت وحدثني صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، وإن جمع الراوي أي أتى بصيغة الجمع في الصيغة الأولى كأن يقول حدثنا فلان أو سمعنا فلانا يقول، فهو دليل على أنه سمعه منه مع غيره، وقد تكون النون للعظمة لكن بقلة. وأول المراتب أصرحها أي أصرح صيغ الأداء في سماع قائلها، لأنها لا تحتمل الواسطة، لكن حدثني قد يطلق في الإجازة تدليسا، وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء بما فيه من التثبت والتحفظ. والثالث وهو أخبرني، والرابع وهو قرأت عليه لمن قرأ بنفسه على الشيخ، فإن جمعك أن يقول أخبرنا أو قرأنا عليه فهو كالخامس، وهو قرئ عليه وأنا أسمع. وعرف من هذا أن التعبير بقرأت لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار، وأنه أفصح بصورة الحال. انتهى، والله أعلم. وأنه أفصح بصورة الحال. انتهى، والله أعلم. ذكر المصنف هنا فصلا يتعلق بتحمل الحديث، والمقصود بتحمل الحديث روايته عن شيخ ويقابله الأداء، وهو أن يروي الراوي حديثه لغيره، ففي التحمل يكون الراوي ناقلا عن غيره، وفي الأداء يكون الراوي ناقلا إلى غيره. فذكر أن التحمل يصح قبل الإسلام وقبل البلوغ، واختلف أهل العلم في الزمن الذي يصح فيه سماع الصبي، والمعتبر فهم الخطاب ورده الجواب، لكن أهل الحديث دأبوا على أن من كان ابن 5 سنين فما فوق يكتب له سماع، ومن كان دون ذلك يكتب له حضور، فيقال وهو حاضر في الثانية، يعني في السنة الثانية من عمره، ويكتبون حضوره ولو كان أقل من ذلك. ثم ذكر طرق تحمل الحديث، فذكر السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه، ثم ذكر الإجازة، والمقصود بها الإذن والإباحة في الرواية، فإن الإجازة إباحة من الراوي لغيره أن يروي عنه، وهي ذات أنواع ذكر المصنف منها أنواعا كثيرة، ومن أضعفها الإجازة العامة لأهل العصر، كان يقول الراوي أجزت أهل عصري، فهذه الرواية فيها ضعف عند المحدثين. ثم ذكر النوع الرابع وهو المناولة، والمقصود بها أن يناول الراوي حديثه لغيره، ومنها وهو الخامس المكاتبة، بأن يكتب بمسموعه وحديثه لغيره، والسادس الإعلام بأن يعلم الشيخ الطالب أن هذا الكتاب روايته ولا تجوز روايته حتى يقرنه بالإجازة. أما إذا أراه وأعلمه روايته وحديثه ولم يجز له فإنه لا يروي له بمجرد هذا الإعلام في أصح قولي أهل العلم. والسابع الوجادة، والمقصود بالوجادة أن يجد الراوي بخط أحد حديثا أو كتابا فيجعله مرويا بهذا الطريق فيقول وجدت بخط فلان كذا وكذا. ثم ذكر فائدة في صيغ الأداء منقولة من كلام الحافظ بن حجر في نخبة الفكر ونزهتها وأنها مرتبة على هذا الترتيب تدليا من أعلاها إلى أدناها، فأعلاها سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنباني ثم ناولني ثم شافهني أي بالإجازة ثم كتب لي بالإجازة ثم عن ونحوها أي مثل أن وقال من الصيغ المحتملة للسماع ولعدم السماع. ثم ذكر أن اللفظان الأولان وهما سمعت وحدثني صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، وإن جمع الراوي بأن قال سمعنا أو حدثنا فيكون مع غيره، قال وقد تكون النون للعظمة لكن بقلة، وهذا لا يفعله من وقر الإيمان في قلبه، وإنما عندهم أن حدثنا تقال إذا كان معه غيره، أما أن يكون الراوي يقصد بها التعاظم فهذا خلق لا يليق بأهل الحديث. ثم ذكر أن أول المراتب أصرحها، ثم ذكر أن أرفعها مقدارا ما كان في مجلس الإملاء لما يقع فيه من التثبت والتحفظ، فإن المحدث إذا جلس في الإملاء اعتنى بضبط حديثه وتثبت منه. ثم ذكر أن دونها أخبرني دونها قرأت عليه إلى آخر ما ذكر. نعم. الفصل الثالث وفيه فوائد: الأولى في كتابة الحديث وضبطه بالشكل والنقل، اختلف في الصحابة فمن تبعهم في كتابة الحديث فكرهها جمع كابن عمر وابن مسعود وابي سعيد الخدري وكالشعبي والنخعي، واحتجين بخبر مسلم عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، فمن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه، لكن انعقد بعدهم الإجماع على جوازها لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين اكتبوا لأبي شاء أي الخطبة التي سمعها من النبي. شاء بالهاء وصلا ووقفا. نعم. أي الخطبة التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، ولكتابة عبد الله بن عمرو بن العاص كما رواه البخاري من قول أبي هريرة رضي الله عنه ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه كان يكتب ولا أكتب، ولما رواه أبو داود من قول عبد الله بن عمرو يا رسول الله أكتب ما أسمعه منك في الغضب والرضا، قال نعم فإني لا أقول إلا حقا، وجمعوا بين الأدلة بأن النهي متقدم والإذن ناسخ له، ويحمل النهي على وقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره أو على من تمكن من الحفظ وقيل غير ذلك، ويندب نقط ما يشتبه بغيره كالتاء بالياء والخاء بالحاء ليتميز، وشكل ما يشكل إعرابه وهيئته من المتون والأسماء، وربما يقع النزاع قوله وهيئته أي صورة الكلمة. وربما يقع النزاع في حكم مستنبط من حديث يكون متوقفا على إعرابه كحديث ذكاة الجنين ذكاة أمه، فالجمهور كالشافعية والمالكية وغيرهما لا يوجبون ذكاته بناء على رفع ذكاة أمه بالابتدائية أو الخبرية وهو المشهور في الرواية، وغيرهم كالحنفية يوجبونها بناء على نصب ذلك على التشبيه أي أن يذكى مثل ذكاة أمه. والجملة التي هي محل الخلاف هي الجملة الثانية، فعلى الجمهور عند الجمهور ذكاة أمه وعند الحنفية ذكاة أمه. نعم. وليكن ضبط المشكل في الأصل وفي الهامش قبالته لأن الجمع بينهما أبلغ في الإبانة من الاقتصار على ذلك في الأصل، وليكن ما في الهامش ثابتا مع تقطيع الكاتب الحروف من المشكل، وفائدة تقطيعها أن يظهر شكل الحرف بكتابته مفردا في بعض الحروف كالنون والياء التحتية بخلاف ما إذا كتبت مجتمعة والحرف المذكور في أولها أو وسطها. الفائدة الثانية في صفة الخط: يكره تنزيها للخط الدقيق لفوات الانتفاع أو كماله به لمن ضعف نظره، ربما ضعف كاتبه بعد ذلك فلا ينتفع به، إلا لعذر كضيق ما يكتب فيه وسفره في طلب العلم، وهو مريد حمل كتبه معه، فتكون خفيفة الحمل. وشر الخط التعليق، وهو خلط الحروف التي ينبغي تفريقها، والمشق بفتح الميم، وهو سرعة الكتابة بعثرة الحروف، وخلط بعد وبعثرة الحروف. وهو سرعة الكتابة وبعثرة الحروف، وخلط بعضها ببعض، كما أن شر القراءة الهدرمة بالمعجمة أي الإسراع. فعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: شر الكتابة المشق، وشر القراءة الهدرمة، وأجود الخط أبينه. والاختيار أن تجتنب الرمز في اسم الرواة، فإن أتى أحد في كتاب سمعه برمز راو ببعض حروف اسمه، فميز أنت مراده بتلك الرموز، كما يجعل للفربر فاء ألف، وللنسف سين، ولحماد حاء، ويندب بعد تمام الضبط كتب دارة أي حلقة من الخصم. والاختيار أن تجتنب الرمز في اسم الرواة، هذا رمز يقل استعماله، وهو أن يرمز إلى الراوي، كرواية صحيح البخاري في نسخته فإنهم يرمزون فاء ألف للفربري وللنسف سين ولحماد حاء، هذا إنما وقع عند المتأخرين، أما المتقدمون فإنه يكاد يكون نادرا، وإن كان وقع في موضع واحد من سنن البيهقي الكبرى عين عن ابن عباس، يقصد عكرمة عن ابن عباس. نعم. ويندب بعد تمام الضبط كتب دارة أي حلقة للفصل بين الحديثين، وبعضهم لا يقتصر على الدارة بل يترك بقية سطر بياضا، وكذا يفعل في التراجم ورؤوس المسائل. وكره المحدثون فصل اسم مضاف إلى الله تعالى منه كعبد الله أو عبد الرحمن أو رسول الله، فلا يكتب عبد أو رسول في آخر سطر أو الرحمن في أول سطر آخر احترازا عن قبح الصورة. وقول الخطيب يجب اجتناب ذلك حمله الحافظ ابن حجر على التأكيد للمنع، ويندب أن يأتي الكاتب بثناء على الله كلما يتأكد المنع، ويتأكد المنع إذا كان الخالق لاسم الله عز وجل كلمة ابن، فإذا كان في آخر السطر عبد، في أول السطر الله ابن محمد، فهذا يجب المنع منه لما يوهمه من المعنى المحرم. وأما إذا كان عبد في آخر السطر ثم الله ثم بعد ذلك قال، فهذا الأمر فيها أهون، وإن كان الأدب كما ذكر. نعم. أحسن الله. ويندب أن يأتي الكاتب بثناء على الله كلما مر به ذكره كعز وجل وتبارك وتعالى، وبصلاة وسلام على النبي صلى الله عليه وسلم كلما مر به ذكره، وإن لم يكن شيء من ذلك في الأصل الذي سمع أو نقل منه، وأن يجتنب الرمز للصلاة والسلام في خطه كأن يقتصر منها على حرفين كما يفعله أبناء العدم وعوام الطلبة، فيكتبون بدلها صم أو صلعم، فذلك خلاف الأولى. بل قال الولي الرمز ما يقرأ كلمة صاد ميم، فيكتبون بدلها صاد ميم أو صاد لام عين ميم، فذلك خلاف الأولى. بل قال الولي العراقي إنه مكروه. قال شيخ الإسلام: ويقال إن أول من رمزلها بصاد لام عين ميم قطعت يده انتهى. وذكر القسطلاني في مسالك الحنفاء عن أبي زكريا يحيى بن مالك بن عايد العائدي أنه قال: حدثنا مصاحب لنا من أهل البصرة قال: كان رجل من أصحابنا يكتب الحديث ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكره، ويحذف ذلك منه شحا منه على الورق. قال: فلعهدي به وقد وقعت الأكلة في يده اليمنى، أعاذنا الله تعالى من جميع المكاره، انتهى. والاقتصار على الصلاة دون السلام وعكسه مكروه، كما قاله الإمام النووي وغيره. وقال بعضهم: من أتى بهما ولم يحذف أحدهما كفي ما أهمه من أمور دينه، كما ثبت في الخبر. وقال حمزة الكناني: كنت أكتب عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أكتب وسلم، فرأيته صلى الله عليه وسلم في المنام فقال: ما لك لا تتم الصلاة علي؟ فما كتبت بعد ذلك صلى الله عليه إلا وكتبت وسلم. وعن أبي العباس بن عبد الدائم، وكان كثير النقل لكتب العلم على اختلاف فنونه، قال: كنت إذا كتبت في كتب الحديث وغيرها النبي صلى الله عليه وسلم أكتب لفظ الصلاة دون التسليم، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال صلى الله عليه وسلم لي: لما تحرم نفسك 40 حسنة؟ قلت: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا جاءك ذكري تكتب صلى الله عليه ولا تكتب وسلم، وهي 4 أحرف، وكل حرف بعشر حسنات. قال: وعدهن صلى الله عليه وسلم بيده، أو كما قال. رواه أبو اليمن بن عساكر. وقد وقع نظير ذلك أيضا لأبي سليمان الحراني وإبراهيم النسفي وخلائق، كما يعلم ذلك من مسالك الحنفاء القسطلاني. ذكر المصنف رحمه الله أن الاتصال على الصلاة دون السلام عكسه مكروه، كما ذهب إليه جماعة من أهل العلم، وقد وقع هذا في أول البيقونية، فإنه قال: أبدأ بالحمد مصليا على محمد، ولم يذكر السلام. والصحيح من القولين أن ذلك لا يكره، ففي الصحيح من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قد علمنا يا رسول الله كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الحديث في الصلاة الإبراهيمية في التشهد، فهم بقوا مدة إذا ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم في تشهدهم سلموا ولم يصلوا، فهذا دل على أن إفراد أحدهما عن الآخر ليس مكروها. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. فإذا قال القائل صلى الله على محمد حصل هذا الثواب، ولا يشترط أن يقول وسلم، وإن كان هذا هو الأكمل جمعا بينهما تبعا للآية. نعم، أحسن عليكم. الفائدة الثالثة في المقابلة وما معها، ويقال لها المعارضة. يقال: قابلت الكتاب بالكتاب وعارضته به، إذا جعلت فيه مثل ما في المقابل به. يجب على الطالب بعد تحصيل ما رواه بخطه أو خط غيره أن يقابل كتابه مقابلة موثوقا بها، إما بأصل شيخه الذي أخذه عنه، ولو كان أخذه بالإجازة، أو بأصل أصل شيخه، أو بفرع مقابل بالأصل. وخير المقابلة ما كان مع شيخه، بأن يقابل كتابه بكتابه بنفسه معه حين يسمع منه أو يقرأ عليه، بما في ذلك من الاحتياط التام. وقال ابن دقيق العيد: الأولى العرض قبل السماع، لأنه أيسر للسماع. انتهى. ويندب للسامع حين يسمع أن ينظر في نسخة له، أو لمن حضر فهو جدير بأن يفهم معه ما يسمع. وقال يحيى بن معين: بوجوب ذلك. وقال ابن الصلاح: وهذا من مذاهب المشددين في الرواية، والصحيح عدم اشتراطه وصحة السماع ولو لم ينظر أصلا في الكتاب حالة القراءة. انتهى. ثم ما ذكر من وجوب المقابلة لصحة الرواية هو ما اعتمده كثير منهم القاضي عياض، حيث قال: لا تحل الرواية من كتاب لم يقابل، لأن الفكر يذهب، والقلب يسهو، والبصر يزيغ، والقلم يطغى. انتهى. وتقدم في الفصل قبله أنه تساهل آخرون فجوز الرواية من كتاب غير مقابل. الفائدة الرابعة في الإشارة بالرمز ببعض حروف صيغ الأداء. اختصر المحدثون في كتبهم لا في نطقهم: حدثنا على ثناء على ثاء نون ألف، وهو المشهور، وقيل على نون ألف، وقيل دال ثاء نون ألف بإسقاط الحاء. واختصروا: أخبرنا على ألف نون ألف، أو على ألف راء نون ألف بحذف الخاء والباء. واقتصر البيهقي: وطائفة على ألف باء نون ألف بحذف الخاء والراء. قال ابن الصلاح: وليس بحسن. ويرمز أيضا: حدثني، فيكتب ثاء نون ياء أو دال ثاء نون ياء دون أخبرني وأنبأني ونبأني ونبأنا ونبأني. وقد يرمز: قال إذا وقع في الإسناد قافا مفردة هكذا. ما الفرق بين قوله ونبأني ونبأنا ونبأني؟ هي نفسها، نبأني ونبأنا ونبأني. فقال هنا قال ساقطة من جيم ودال، وهكذا ينبغي أن تسقط لأنها مكررة، وإنما يصير دون أخبرني وأنبأني ونبأنا ونبأني دون تكرير لها. نعم. وقد يرمز قال إذا وقع في الإسناد قافا مفردة هكذا قاف ثاء نون ألف، وجمعها بعضهم هكذا قاف ثاء نون ألف، يعني قال حدثنا. وقال ابن الصلاح: حذف قال برمتها في الخط معهود عند المحدثين، حتى إنهم يحذفون الأولى في مثل عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا بد مثل إنهم هنا الأولى. أحسن عليكم. حتى إنهم يحذفون الأولى في مثل عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا بد من النطق بها حال القراءة للتمييز بين كلامي المتكلمين. ومع ذلك صحح في فتاويه أن عدم النطق بها لا يبطل السماع وإن أخطأ فاعله، وجزم به النووي في شرح مسلم واستظهره في تقريبه، قال: للعلم بالمقصود، ويكون هذا من الحذف لدلالة الحال عليه. وكتب المحدثون إذا جمعوا بين إسنادي حديث أو أسانيده عند الانتقال من إسناد إلى غيره حاء مهملة مفردة، واختلفوا هل هي من الحال أو من الحديث أو من التحويل أو من صح، وهل ينطق حاء أو بما رمز بها له عند المرور بها في القراءة أو لا. اختار ابن الصلاح وغيره النطق بها كما كتبت، وقال الرهاوي: لا ينطق بها، وإنها ليست من الرواية بل هي حاء من حائل، لأنها حالت بين الإسنادين. واختار بعضهم أن يقول من يمر بها بدلها الحديث، وقال ابن الصلاح: وقد كتب مكانها صاد حاء، فحاء مختصرة منه فهي رمز له. قال: وحسن إثبات صاد حاء هنا لئلا يتوهم أن حديث هذا الإسناد سقط، ولئلا يركب الإسناد الثاني على الأول فيجعل إسنادا واحدا. انتهى. الفائدة الخامسة: قال شيخ الإسلام رحمه الله في اللفظ وشرحه: الأصح جواز نقل الحديث بالمعنى لعارف بمعاني الألفاظ ومواقع الكلام الذي أريد به إنشاء أو خبر، بأن يأتي بلفظ بدل آخر مساو له في المراد والفهم، وإن لم ينسى اللفظ الآخر أو لم يرادف، لأن المقصود المعنى واللفظ آلة له. وقيل: لا يجوز إن لم ينسى، لفوات الفصاحة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل: إنما يجوز بلفظ مرادف بخلاف غير المرادف، لأنه قد لا يوفي بالمقصود. وقيل: لا يجوز مطلقا حذرا من التفاوت، وإن ظن الناقل عدمه، فإن العلماء كثيرا ما يختلفون في معنى الحديث المراد. قلنا: الكلام في المعنى ظاهر لا فيما يختلف فيه، كما أنه ليس الكلام فيما تعبد بألفاظه كالأذان والتشهد والسلام والتكبير، وقيل غير ذلك. أما غير العارف فلا يجوز له تغيير اللفظ قطعا. انتهى. الفائدة السادسة: هل يجوز إبدال لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم الواقع في الرواية بلفظ النبي وعكسه أم لا؟ قيل: الظاهر المنع، فلا يبدل كل من اللفظين بالآخر في التحمل أو الأداء أو الكتابة، وإن جازت الرواية بالمعنى لأن معناهما مختلف كما مر أول الكتاب. وقيل: يجوز، وبه قال الإمام أحمد رضي الله عنه، وصوبه الإمام النووي رضي الله عنه، قال الولي العراقي وهو جلي أي واضح، وقد حمل الخطيب المنع على الندب في اتباع المحدث في لفظه. والقول بأن معنى الرسول والنبي مختلف لا يمنع الجواز، قال شيخ الإسلام: إذ المقصود نسبة الحديث لقائله، وهو حاصل بكل من الوصفين، وليس الباب باب تعبد باللفظ. وما استدل به للمنع من حديث البراء بن عازم في حديث ما يقال عند النوم من رد النبي صلى الله عليه وسلم قوله: وبرسولك الذي أرسلت بقوله لا، وبنبيك الذي أرسلت لا دليل فيه، لأن ألفاظ الأذكار توقيفية، وربما كان في اللفظ سر لا يحصل بغيره. انتهى. الفصل الرابع في آداب المحدث وطالب الحديث. أما الأول آداب المحدث فينبغي له أن يصحح نيته ويخلص في تحديثه لله تعالى، ويحرص على نشر الحديث، لقوله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وقوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، وأن يتوضأ ويغتسل ويستاك ويقص أظفاره ويستعمل الطيب والبخور في بدنه وثيابه، ويسرح لحيته ورأسه إن كان له شعر، ويلبس أحسن ثيابه، ويزجر من أعلى صوته على قراءته الحديث، أخذا من قوله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فقد قال الإمام مالك رضي الله عنه: من رفع صوته عند حديثه صلى الله عليه وسلم فكأنما رفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى. ولقد أحسن القائل حيث قال: يا سامعي قول النبي تأدبوا لسماعه بسكينة ووقار، لا ترفعوا الأصوات عند حديثه، فالنص فيه ظاهر الإنكار، فنبيكم ما زال حيا فاخفضوا الأصوات عند سماع صوت القارئ. قال القسطلاني نقلا عن غيره: وإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم حالة قراءة حديثه فينبغي ألا يبالغ في رفع صوته. انتهى قوله: فنبيكم ما زال حيا فاخفضوا الأصوات عند سماع صوت القارئ، أي حياة برزخية صالحة له صلى الله عليه وسلم، فهي ليست كحياة غيره في قبره، لأنها ليست كحياتنا في الدنيا. وما ذكره نقلا عن القسطلاني عن غيره قال: إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم حالة قراءة حديثه فينبغي أن لا يبالغ في رفع صوته، وهذا من دقائق الأدب، فإن من الناس من يظن أن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم يكون بالمبالغة في رفع الصوت عند الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، والأدب ألا يبالغ في رفع صوته. ونظير هذه المسألة من الأدب ما ذكره ابن حجر في فتح الباري أن من قبل الحجر الأسود ينبغي أن يقبله تقبيلا خفيفا، لأن هذا هو تقبيل التعظيم، وأما من يرفع صوته بتقبيله فهذا ليس تعظيما للحجر. نعم. أحسن الله. ويجلس بصدر المجلس الذي يحدث فيه، بل وعلى فراش يخصه أو على كرسي، متوجها للقبلة بأدب وهيبة وإجلال. قال شيخ الإسلام: كل ذلك على سبيل الندب تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى. ويندب أيضا أن لا يعجل في تحديثه لقلة الفهم مع ذلك، ولأنه قد يفضي إلى الهدرمة المنهي عنها، وأن لا يحدث في حالة قيامه أو في الطريق ولو جالسا تعظيما للحديث، ولأن ذلك يفرق القلب والفهم، وأنه إذا سئل عن حديث تصدى لروايته ونشره في أي سن كان، كما قاله ابن الصلاح. وقال الخطيب بوجوب ذلك لخبر أبي داود وغيره: من سئل عن علم نافع فكتمه جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار. وقال بعض المحققين: والذي أقوله إنه إن لم يكن ذلك الحديث في ذلك البلد إلا عنده واحتوج إليه وجب عليه ذلك، وإن كان ثم غيره ففرض كفاية. انتهى. ويندب أيضا أن لا يقوم من مجلس الحديث لأحد إكراما للحديث. وعن الفقيه أبي زيد المروزي أنه قال: القارئ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام لأحد كتبت عليه خطيئة. هذا الذي قاله أبو زيد المروزي من أنه إذا قام القارئ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد في مجلس التحديث كتبت عليه خطيئة، أي من جهة تركه ما ينبغي من التعظيم، وهذه على وجه المبالغة في الزجر، لا من حيث تحقق وصفها بكونها خطيئة، لأن الجزم بأن شيئا ما يكون فعله ذنبا وخطيئة لا بد فيه من نص صحيح، لكن المقصود تقبيح ذلك لأنه يفارق التعظيم. فإذا كان الإنسان يقرأ في مجلس الحديث فلا ينبغي أن ينصرف عنه. وللسلف رحمهم الله تعالى أحوال جليلة في تعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ويذكر في ترجمة الأعمش أن الأمير كتب إليه رسالة: اكتب إلي حديثا أرويه عنك. فكتب إليه الأعمش: قل هو الله أحد الله الصمد إلى تمام السورة. وكان الأمير قد أرسل إليه 10,000 درهم، فغضب الأمير وكتب إليه: أتظني لا أعرف القرآن؟ فكتب إليه الأعمش: وهل تظن أني أبيع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأبى أن يحدثه، وأرسل وجاءه رجل بكتاب فقال: هذا كتاب من فلان يسألك أن تحدثني. فأخذ الكتاب منه وأعطاه شاة جانبه فأكلته. وكل هذا من تعظيمهم رحمهم الله تعالى للحديث، وأنه لا ينال بغير طريقه. نعم. أحسن الله عليكم. وأن لا يخص أحدا ممن يحدثهم بالإقبال عليه بل يقبل عليهم جميعا، وأن يرتل الحديث ولا يسرده سردا فيمنع السامع من إدراك بعضه. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسرد الحديث كسردكم، زاد الترمذي، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. وقال إنه حسن صحيح قوله رحمه الله. وأن يرتل الحديث أي يبينه ويترسل فيه، وليس المقصود به هيئة معينة، بل كل ما دخل في معنى الترسل فإن ذلك داخل في جملة معنى الترتيل، وسيأتي كلام يتعلق بهذا الموضع. نعم. وأن لا يطيل المجلس بل يجعله متوسطا حذرا من سآمة السامع وملله، إلا أن علم أن الحاضرين لا يتبرمون بطوله، فقد قال الزهري وغيره: إن طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. وأن يقرأ هو أو غيره من الحاضرين في ابتداء مجلسه للإملاء أو التحديث شيئا من القرآن، فقد كانت الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا قعدوا يتذاكرون في العلم يأمرون رجلا أن يقرأ سورة. واختار الحافظ بن حجر تبعا للولي العراقي أن تكون سورة الأعلى لمناسبة سنقرئك فلا تنسى. ما ذكره عن الصحابة يشير إلى ما رواه البيهقي في المدخل بسند صحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا قرأ أحدهم أو أمروا أحدهم فقرأ. نعم. أحسن الله إليكم. وأن يأتي في ابتداء مجلسه وختمه بحمد الله تعالى والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: وكل ذلك مندوب، كأن يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، كلما ذكرك الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك الغافلون، اللهم صل وسلم على سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. انتهى. وقد ذكرت أدلة وبشارة تتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة الحديث في كتاب مسمى بالوسيلة الظاهرة في الصلاة والسلام على سيد أهل الدنيا والآخرة، بما تقر به العين ويزول به عن القلب الرين، واستحسن للمملي للحديث الإنشاد منه أو من غيره في أواخر المجلس بعد الحكايات اللطيفة والنوادر الحسنة، وإن كانت مناسبة لما أملاه فهو أحسن، كل ذلك بإسناده على عادة الأئمة من المحدثين، لأن ذلك كله مرقق للقلوب. وعن علي رضي الله تعالى عنه: روح القلوب وابتغوا لها طرف الحكمة، والطرف جمع طرفة وهي المحاسن. وعن الزهري أنه كان يقول لأصحابه: هاتوا من أشعاركم، هاتوا من حديثكم، فإن الأذن مجاجة والقلب حمض، بفتح الحاء وكسر الميم، آخره ضاد معجمة، أي مس أي مستح. وأما قراءة الحديث مجودة مؤكدة في النسخة الثانية: والقلب حامض بفتح الحاء، قال أي عندكم إيش بعدها؟ أي مشتهي. ها بالشين؟ أي مشتهن من الشهوة، هذا الصواب، أي مشتهن. أحسن الله عليكم. أي مشتهن. وأما قراءة الحديث مجودة كتجويد القرآن من أحكام النون الساكنة والتنوين والمد والقصر وغير ذلك فهي مندوبة كما صرح به بعضهم، لكن سألت شيخي خاتمة المحققين الشيخ عليا الشبرامي الشبراملسي الشبراملسي يتغمده الله الشبراملسي الشبرى ملزي تغمده الله بالرحمة حال قراءتي عليه صحيح الإمام البخاري عن ذلك، فأجاب بالوجوب وذكر لي أنه رأى ذلك منقولا في كتاب يقال له الأقوال الشارحة في تفسير الفاتحة، وعلل الشيخ ذلك بأن التجويد من محاسن الكلام ومن لغة العرب ومن فصاحة المتكلم، وهذه المعاني مجموعة فيه صلى الله عليه وسلم، فمن تكلم بحديثه صلى الله عليه وسلم فعليه مراعاة ما نطق به صلى الله عليه وسلم. انتهى. لو لم يكن في هذا الكتاب إلا هذه الفائدة لكان مستحقا إلى أن نقرأه، فإن هذه فائدة عزيزة فالتعرض إلى حكم قراءة الحديث تجويدا كتجويد القرآن قل أن تجد ذكرا لها. وأول معرفتي للكتاب هي هذه الفائدة، فإن هذه الفائدة ذكرها عنه العلامة عبد الحي الكتاني في فهرس الفهارس، قال: وذكر البديري في شرح منظومة البيقوني هذه المسألة وساق كلامه، وهذه مسألة جليلة وهي حقيقة بالفهم. فقد سأل البديري شيخه علي الشبراملسي، والشيخ علي الشبراملسي من أئمة الفقهاء والمحدثين والقراء في زمانه، فهو قد أخذ القراءات العشر عن عبد الرحمن اليمني، وأخذ الحديث عن أحمد بن خليل السبكي، وأخذ الفقه عن سلطان المزاحي، فهو إمام جليل. وقد أجاب حال قراءته عليه صحيح البخاري، فإن البديري قرأ البخاري على الشبراملسي عن ذلك فأجابه بالوجوب، وذكر أنه رآه منقولا في كتاب يقال له الأقوال الشارحة في تفسير الفاتحة، وعلل ذلك بأن التجويد من محاسن الكلام ومن لغة العرب ومن فصاحة المتكلم، وهذه المعاني مجموعة فيه صلى الله عليه وسلم، فمن تكلم بحديثه فعليه مراعاة ما نطق به صلى الله عليه وسلم. ومناط الجواب صحيح، وهو أن التجويد منه ما هو من لغة العرب لا ينفك عنه، فحينئذ ما كان كذلك فلا بد من الإتيان به، وأما ما زاد عن ذلك فإن الحديث لا يقرأ به. مثاله الإدغام للنون الساكنة في الياء، فإنه لا يوجد أحد من العرب يقول من يعمل، بل العرب قاطبة متفقون على الإدغام، ومنهم من يأتي بغنة مع الإدغام ومنهم من لا يأتي بغنة مع الإدغام، وكذلك القراء. فإذا قرأ القارئ حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم من يأتي بخبر القوم لا يقرأه من يأتي بخبر القوم، وإنما يقول من يأتي بخبر القوم، فما كان من أحكام التجويد على صورة كلام العرب فإنه يقرأ الحديث على هذه الصورة. وهذه المسألة كانت قديما مذكورة عند النحاة كما ذكرها سيبويه في الكتاب وأبو عثمان المازني، ثم أفرجت بعد ذلك بعلم التجويد عند القراء. أما ما زاد عن ذلك مما اختصت به قراءة القرآن كالمد المتصل والمنفصل، فذلك يختص بقراءة القرآن فقط. واضح المسألة؟ يعني الذي يكون من كلام العرب ملازم له فهذا يؤتى به في القرآن والحديث سواء، وأما ما كان مختصا بقراءة القرآن كالمدود مثلا بعض أنواع المدود فهذا يكون خاصا بالقرآن. ومن المدود عند العرب ما يكون في كلامها كمد التعظيم، فمد التعظيم لا يختص بالقرآن بل أيضا يقع في ما ليس قرآنا، مثل حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، فلو قال الإنسان من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة كان قد قرأه على ما تقرأه العرب، فإن العرب تمد التعظيم عند موجبه، وهذا من موجب التعظيم. ولذلك فإن القراء الذين يقرؤون بقصر المنفصل منهم من يمد عند التعظيم 4 حركات أو 6 حركات. والمقصود أن التجويد منه شيء هو من سليقة العرب فهذا يستعمل في الحديث النبوي، ومنه شيء يتعلق بقراءة القرآن فقط فهذا يوقف على قراءة القرآن فقط. نعم أحسن عليكم. وأما الثاني وحينئذ فإن التفخيم والترقيق والمخارج تختص بقراءة القرآن أن تكون كذلك في الحديث، تكون كذلك في الحديث لأنها هي لغة العرب. ما تجد العربي يقرأ ما يستحق التفخيم يقرأه مرققا، فتجده مثلا يقول الطارق ما يقول التارق، هذا ليس بعربي، هذا دخلت في العجمة، العربي يقرأه مفخما. نعم. وأما الثاني وهو آداب طالب الحديث، فمنها أن يخلص في نيته، لأن نفع سائر العلوم متوقف على الإخلاص والإعراض عن الأغراض الدنيوية. قال عليه أفضل الصلاة والسلام: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة أي ريحها يوم القيامة. وقال إبراهيم النخعي: من تعلم علما يريد به وجه الله والدار الآخرة آتاه الله عز وجل ما يحتاج إليه. وعن حماد بن سلمة أنه قال: من طلب الحديث لغير الله تعالى مكر به انتهى. ومنها أن يجد في طلبه الجد الحديث ويحرص عليه في غير من غير توقف ولا تأخير، فمن جد وجد. قال الخطيب: إذا عزم المرء على سماع الحديث وحضرت نيته في الاشتغال به، فينبغي أن يقدم المسألة لله أن يوفقه فيه ويعينه عليه، ثم يبادر إلى السماع ويحرص على ذلك من غير توقف ولا تأخير انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: احرص على من ينفع على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، أي لا تأخذ بالتكاسل كأفعال العاجز. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. وقال يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسد. وعن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: لا يطلب هذا العلم من يطلبه بالتملل، وفي رواية: بالملل وغنى النفس وضيق العيش وخدمة العلم أفلح. ومنها أن يبدأ بعوالي شيوخ بلده ويلزم العكوف عليهم حتى يستوفيها، ويبدأ بالمهم من ذلك كمرويا انفرد به بعضهم. قال أبو عبيدة: من شغل نفسه بغير المهم أضر بالمهم، وإن استوى جماعة في السند وأراد الاقتصار على أحدهم فليختر المشهور في طلب الحديث والمشار إليه بالإتقان فيه والمعرفة له، فإن تساووا في ذلك أيضا فالأشراف وذوي الأنساب منهم، فإن تساووا في ذلك أيضا فالأسنة، فإن استوفى مروي شيوخ بلده فليرحل إلى غيرها من البلدان ليجمع بين علو الإسنادين وعلم الطائفتين ولخبر من سلك طريقا هكذا. فإن تساووا في ذلك أيضا فإيش؟ فالأسن، فالأسن بدونها فالأسن غلط. نعم أحسن عليك. بسم الله ما تجمع على هذا. فإن تساووا في ذلك أيضا فالأسن، فإن استوفى مروي شيوخ بلده فليرحل إلى غيرها من البلدان ليجمع بين علو الإسنادين وعلم الطائفتين ولخبر من سلك طريقا يلتمس فيها علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقد رحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنهما مسيرة شهر في حديث واحد، وإذا رحل فليبدأ بالأهم فالأهم كما تقدم. ومنها أن يعمل بما سمعه من شيوخ بلده أو غيرها من الأحاديث التي يعمل بها في الفضائل والترغيبات. فقد روي أن رجلا قال: يا رسول الله ما ينفي عني حجة الجهل؟ قال: العلم. قال: فما ينفي عني حجة العلم؟ قال: العمل. وقال إبراهيم بن إسماعيل: هذا حديث باطل لا يصح. نعم. وقال إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. وقال الإمام أحمد: ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به، حتى مر بي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا فأعطيت الحجام دينارا حين احتجمت. وعن عمرو بن قيس الملائي أنه قال: الملائي أحسن الله يقول. وعن عمرو بن قيس الملائي أنه قال: إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. ومنها أن يبجل شيخه الذي يأخذ عنه ويحترمه لخبر: ليس منا من لم يوقر كبيرنا، ولا يتثاقل عليه بالتطويل بحيث يضجر منه الشيخ ويمل من الجلوس، فإن الإضجار كما قال الخطيب يغير الأفهام ويفسد الأخلاق ويحيل الطباع، ويخشى كما قال ابن الصلاح على فاعل ذلك أن يحرم الانتفاع. قال الولي العراقي: وقد جربت ذلك، فإن شيخنا أبا العباس أحمد بن عبد الرحمن المرداوي كان كبر وعجز عن الإسماع حتى كنا نتألفه على قراءته الشيء اليسير. انظر هذا الكتاب في المصطلح، وقبل قد ذكر أنه لا ينبغي أن يكتب الرحمن في أول السطر، هو جعل العبد في آخر السطر وكلمة الرحمن في أول السطر. نعم أحسن. فقرأ عليه بعض أصحابنا العمدة، فأقال عليه فأضجره، فكان يقول له الشيخ أحياك الله إن ترويها عني أو نحو ذلك، فمات الطالب بعد قليل ولم ينتفع بما سمعه انتهى. ومنها أن لا يمنعه التكبر أو الحياء عن طلب ما يحتاجه من حديث وعلم. ففي البخاري قال مجاهد: لا ينال العلم مستحيا ولا متكبر. فإن قيل ينافي هذا كون الحياء من الإيمان، أجيب بأن ذلك شرعي يقع على جهة الإجلال والاحترام للأكابر، وهو محمود، والذي هنا ليس بشرعي بل سبب لتركه وهو مذموم. ومنها أن لا يكتم ما ظفر به من سماع أو شيخ انفرد بمعرفته عن إخوانه رجاء أن ينفرد عنهم، فإن هذا من اللؤم، ويخشى على فاعله عدم الانتفاع. فقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: يا إخواني تناصحوا في العلم ولا يكتم بعضكم بعضا، فإن خيانة الرجل في علمه أشد من خيانته في ماله. ولا يصح هذا الحديث. نعم، له الكتم عمن لم يره أهلا له، أو يكون ممن لا يقبل الصواب إذا أرشده إليه أو نحو ذلك. ومنها أن يأخذ كل ما يستفيده من حديث أو غيره عمن لقيه ولو دونه، وسواء كان سنده عاليا أو نازلا، فالفائدة ضالة المؤمن حيثما وجدها التقطها. وهكذا كانت سيرة السلف الصالح، فكم من كبير روى عن صغير، ودليل ذلك قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مع عظم منزلته على أبي بن كعب، فلعله ليتأسى به غيره. فعله ليتأسى به غيره ولا يستنكف الكبير أن يأخذ العلم عمن دونه، مع ما فيه من ترغيب الصغير في الازدياد إذا رأى الكبير يأخذ عنه. قال وكيل: لا يكون الرجل عالما حتى يأخذ عمن فوقه وعمن دونه وعمن مثله انتهى. وليكن قصد الطالب بما ذكر تحصيل الفائدة لا كثرة الشيوخ لأجل مجرد الصيت الخالي عن الفائدة، أما تكثيرهم لتكثير طرق الحديث فلا بأس به. ومنها أن يجمع في تحمل الحديث بين الرواية والدراية، ولا يقتصر على سماع الحديث وكسبه من غير فهم معناه، وإلا لكان كما قال ابن الصلاح: قد أتعب نفسه من غير أن يظفر بطائل. ولا يحصل بذلك في عداد أهل الحديث الأماثل. وقال أبو عاصم: الرياسة في الحديث بلا دراية رياسة نذلة، بنون مفتوحة فذال معجمة ساكنة. عندكم ندالة ولا هدلة؟ ندالة، الذي أحفظها رياسة ندالة. نعم صحيح. بنون مفتوحة فذال معجمة ساكنة، أي خسيسة. ومنها أن يقرأ عند شروعه في طلب الحديث كتابا في مصطلح أهله، ككتاب ابن الصلاح أو ألفية العراقي أو الهداية للشمس بن الجزري، وأقل ما يكفيه في ذلك مثل هذا الكتاب، فإن كل من ذلك جدير بأن تحصل به العناية. وأن يبدأ في قراءة الحديث بصحيح البخاري فمسلم، ثم بالسنن المراعاة فيها الاتصال غالبا، ويبدأ منها بسنن أبي داود لكثرة أحاديث الأحكام فيها، فسنن النسائي ليتمرن في كيفية المشي في العلل، فسنن الترمذي لاعتنائه ببيان ما فيها من صحة وحسن وغيرهما، فسنن البيهقي لاستيعابه أكثر أحاديث الأحكام، ثم بما دعت إليه الحاجة من كتب المسانيد كمسند الإمام أحمد وابن راهوي وأبي داود الطيالسي، وكذا ما دعت إليه الحاجة من الكتب المصنفة على الأبواب وإن كثر فيها غير المسند، كمصنف ابن أبي شيبة قال الخطيب: ويقدم الموطأ في هذا النوع، ويجب الابتداء به على غيره. انتهى. ثم بما دعت إليه الحاجة من كتب العلل كعلل ابن المديني والبخاري ومسلم، وأحسنها علل الإمام أحمد وابن أبي حاتم والدارقطني، وكذا ما دعت إليه الحاجة من كتب التواريخ للمحدثين المشتملة على الأحكام في أحوال الرواة كابن معين وأبي حسان الزيادي، ومن أحسنها التاريخ الكبير للإمام البخاري، فإنه كما قال الخطيب يرضو أن يزيد على هذه الكتب كلها. ومنها أن يكون حفظه للحديث قليلا قليلا مع الأيام والليالي، فذلك أدعى لتحصيله وعدم نسيانه، ولا يأخذ ما لا يطيقه لخبر: خذوا من العلم ما تطيقون. وعن الثوري أنه قال: كنت آتي الأعمش ومنصورا فأسمع أربعة أباليكم. هكذا خذوا من العلم ومن العمل. من العمل خلاص، هذا صحيح. خذوا من العمل ما تطيقون. خذوا من العمل ما تطيقون. وعن الثوري أنه قال: كنت آتي الأعمش ومنصورا فأسمع أربعة أحاديث أو خمسة ثم أنصرف كراهية أن تكثر وتتفلت. وعن الزهري أنه قال: من طلب العلم جملة فاته جملة، وإنما يدرك العلم حديث وحديثان. وعنه أيضا أنه قال: إن هذا العلم إن أخذته بالمكاثرة له غلبك، ولكن خذه مع الأيام والليالي أخذا رفيقا تظفر به. انتهى. ثم بعد الحفظ والإتقان يذاكر به، فإن المذاكرة تعين على ثبوت المحفوظ. وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: تذاكروا هذا الحديث إلا تفعلوا يدرس. وعن ابن مسعود أنه قال: تذاكروا الحديث فإن حياته مذاكرته. وعن الخليل بن أحمد أنه قال: ذاكر بعلمك تذكر ما عندك وتستفد ما ليس عندك. انتهى. فإذا أتى طالب الحديث بهذه الآداب وتأهل لمعرفة التأليف فليبادر إليه، فإنه يمهر في الحديث ويقف على غوامضه، ويذكر بذلك ويذكر بذلك بين العلماء إلى آخر الدهر، ويغتنم بذلك عظيم الأجور. وله في تأليف الحديث طريقتان معروفتان بين علمائه: الأولى على الأبواب في الأحكام الفقهية أو غيرها، الثانية أن يجمعه على المسانيد ويفرده للصحابة رضي الله عنهم واحدا فواحدا. وإن اختلف أنواع أحاديثه كمسند الإمام أحمد وغيره مما مر، وكمسند عبيد الله بن موسى العجزي وأبي بكر بن أبي شيبة. ثم من أهل هذه الطريقة من يرتب أسماء الصحابة على حروف المعجم كالطبراني في معجمه الكبير، ومنهم من يرتب على القبائل فيقدم بني هاشم ثم الأقرب فالأقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسبا، ومنهم من يرتب على السابقة في الإسلام فيقدم العشرة ثم أهل بدر ثم أهل الحديبية، ثم من أسلم وهاجر بين الفتح والحديبية، ثم من أسلم يوم الفتح، ثم الأصابر سنا كالسائب بن يزيد وأبي الطفيل، ثم النساء، ويبدأ منهن بأمهات المؤمنين. قال الخطيب: وهي أي الطريقة الثانية أحب إلينا. وقال ابن الصلاح: إنها أحسن والأولى أسهل والأولى أسهل. انتهى. فإن لم يتأهل طالب الحديث للتأليف فلا يأتي به، فقد كره العلماء له ذلك لقصر مرتبته. فعن ابن المديني: إذا رأيت المحدث أول ما يكتب يجمع حديث الغسل وحديث من كذب علي متعمدا فاكتب على قفاه لا يفلح. انتهى. وقوله يجمع حديث، وقوله يجمع حديثا إلى آخره، أي يجمعهما في محل واحد، فإنه لا مناسبة بين الحديثين المذكورين. وقوله فاكتب على قفاه كناية عن ذمه. الفصل الخامس: ينبغي لطالب الحديث الاعتناء بأمور مهمة عند المحدثين، منها معرفة طبقات الرواة، وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين، وإمكان الاطلاع على تبيين التدليس، والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة. والطبقة في اصطلاحهم عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ. ويشيرون إلى ذلك اختصارا في قولهم: الطبقة من اشتركوا في السن واللقي. الطبقة من اشتركوا في السن واللقي. نعم. حسنا. ومنها معرفة بلدانهم وأوطانهم، وفائدته الأمن من تداخل الاسمين، فإنهما إن اتفقا في الاسم افترقا بالنسب. ومنها معرفة مواليدهم، وأكثر نسبة المتأخرين إلى البلدان والأوطان، لأن الأمر كما قال العراقي: وضاعت الأنساب في البلدان فنسب الأكثر للأوطان. فأكثر الرواة المتأخرين صار ينسب إلى البلد. نعم. أحسن الله عليكم. ومنها معرفة مواليدهم ووفاتهم. ووفياتهم. عندكم هكذا ووفاتهم؟ الجمع لا بد يكون جمع مع مواليدهم ووفياتهم بزيادة ياء، وليست وفياتهم، إنما هي وفياتهم بالتخفيف. نعم. أحسن الله عليكم. ومنها معرفة مواليدهم ووفياتهم، لأن بمعرفتها يحصل الأمن من دعوى المدعي للقاء بعضهم، وهو في نفس الأمر ليس كذلك، ولنذكر طرفا من أعيانهم لنفوز بشيء من بركاتهم. ويحصل بشيء من بركاتهم، أي المتعلقة بصفاتهم لا ذواتهم، لأن بركة الذات مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما بركة الصفات فكل صفة حمدت شرعا فهي مباركة كالعلم والزهد وغير ذلك. نعم. ويحسن بذكرهم ختم الكتاب، حشرنا الله معهم والدينا وسائر الأحباب، مبتدئا بذكر النبي صلى الله عليه وسلم لتكمل البركة بذلك. فنقول قد عاش كل من النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم 63 سنة، وهذا ما عليه الجمهور. ويقابل ذلك أقوال كثيرة، وقد قبض صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين 12 ليلة خلت من شهر ربيع الأول على ما عليه الجمهور، وقيل في مستهله، وقيل لليلتين خلتا منه، وقيل في ثانيه، والقول بأنه مات صلى الله عليه وسلم في رمضان شاذ، وذلك 11 من هجرته صلى الله عليه وسلم. وقد أوضحت ذلك في رسالة المسماة بإظهار السرور بمولد النبي المسرور، وبينت فيها وقت مرضه صلى الله عليه وسلم ومدته ووقت وفاته ودفنه. وقبض أبو بكر رضي الله عنه في جماد الأولى، وقيل في جماد الآخرة، وقيل في ربيع الأول لليلة خلت منه 13 من الهجرة، وعمر رضي الله عنه 23 آخر يوم من ذي الحجة شهيدا، وعلي رضي الله تعالى عنه في شهر رمضان 40 قتله أشقى الآخرين قتله أشقى الآخرين عبد الرحمن بن ملجم المرادي بنص قوله صلى الله عليه وسلم لعلي: أشقى الناس الذي عقر الناقة والذي يضربك على هذا، ووضع يده على رأسه حتى يقبض هذه، يعني لحيته. هذا الحديث روي بأسانيد فيها ضعف، ومن المتأخرين من يحسنه. نعم. أما عثمان بن عفان رضي الله عنه فإنه عاش 82 سنة، ومات في ذي الحجة شهيدا 35، ومات أبو عبيدة بن الجراح 18، وعاش 58 سنة، ومات عبد الرحمن بن عوف 32 أو 31 سنة، وقتل طلحة والزبير معا رضي الله تعالى عنهما في وقعة الجمل 36 من الهجرة، وقاتل طلحة اسمه مروان بن الحكم بن أبي العاص، وقاتل الزبير عمرو بن جرموز، وسنهما 64 سنة، وقيل غير ذلك، ومات سعيد بن زيد 51، وقيل غير ذلك، وسعد بن أبي وقاص 55، وقيل غير ذلك، ومات أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري 61، والإمام مالك رضي الله تعالى عنه بالمدينة 79، وولد 93 أو 94، وتوفي الإمام أبو حنيفة ببغداد 50، وكان ابن 70، والإمام الشافعي بمصر 200، وولد 50، والإمام أحمد بن حنبل ببغداد 141، وولد 64، والبخاري ليلة الفطر 56، بقرية خرتنك من قرى سمرقند، وولد يوم الجمعة بعد الصلاة 13 ليلة خلت من شوال 94، ومسلم بنيسابور 61، بخمس بقين من شهر رجب، وكان ابن 55، وابن ماجه 73، يوم الثلاثاء 8 من رمضان، وقيل 75، وأبو داود بالبصرة 75، والترمذي 79، والحافظ أبو بكر أحمد البزار براء مهملة آخرة 94، والنسائي 300، في صفر يوم الاثنين 13 خلت منه، وكان موته بالرفس بالأرجل، وسببه أن أهل دمشق سألوه عن معاوية وما روي من فضائله ليرجحوه بها على علي رضي الله تعالى عنهما، فأجابهم بقوله: لا يرضى معاوية رأسا برأس حتى يفضل، فما زالوا يرفسونه في حضنيه أي جانبيه حتى أخرج من المسجد. عندما فما زالوا يرفسونه في حضنيه هكذا فما زالوا يرفسونه في حضنيه أي جانبيه حتى أخرج من المسجد، ثم حمل إلى مكة فمات بها مقتولا شهيدا. وابن سريج بسين مهملة وآخر مجيم أبو العباس أحمد ثم حمل إلى مكة فمات بها مقتولا شهيدا دخوله للشام كان في طريقه إلى الحج، ثم وقع عليه ما وقع مع أهل دمشق، فخرج يريد مكة وتوفي في الرملة في فلسطين، وموته كان بالرملة وقبره في الرملة. أما ما يقال إنه مات في مكة فليس صحيحا. أبو العباس أحمد بن عمر الفقيه القاضي الشافعي سنة 630، وابن حبان بكسر أوله المهمل، فموحدة ثقيلة آخره نون سنة 54، والطبراني سنة 630 في شهر ذي القعدة، والدارقطني سنة 85 يوم الأربعاء لثمان خلون من ذي القعدة، وولد في ذي القعدة أيضا سنة 36، والحاكم بن إيسابور في صفر سنة 45، وولد في شهر ربيع الأول سنة 21، وأبو نعيم يوم الاثنين 20 من المحرم سنة 340، وولد في شهر رجب سنة 36، وأبو بكر أحمد بن الحسين الشافعي البيهقي في عاشر جماد الأولى سنة 58، بن إيسابور، ودفن ببيهق كورة بنواحي نيسابور على 20 منها، وولد سنة 84، كورة يعني بلد، هذا من أسماء البلدان مثل الكفر وشبرة وغيرها. نعم أحسن عليكم. وأبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي الخطيب الشافعي، وأبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري بفتح النون والميم نسبة إلى نمر بكسر الميم بطن من ربيعة بن نزار، ومن الأزد ومن قضاعة كلاهما في سنة واحدة وهي سنة 63، فالخطيب في سابع ذي الحجة منها، ومولده في جماد الآخرة سنة 91، والنمري في سلخ ربيع الآخر منها، ومولده يعني آخر. ومولده يوم الجمعة، والإمام يخطب 5 من شهر ربيع الآخر سنة 68، من شهر ربيع الآخر سنة 68، فسنه 75 سنة وخمسة أيام. والحافظ أبو عمرو عثمان الداني صاحب التيسير في القرآن وطبقات القراء وغيرهم. عندكم في قراءات التيسير في القراءات. التيسير في القراءات وطبقات القراء وغيرهما سنة 44، وذلك في شوال ببلده دانية. ومات ابن حزم سنة 56، والغزالي وهو كما قال السخاوي بالتشديد نسبة إلى الغزال، ويقال إنه بالتخفيف نسبة إلى غزالة قرية من طوس، ولكنه خلاف مشهور. انتهى سنة 55، والبغوي سنة 10، والزمخشري سنة 38، وابن عساكر في رجب سنة 71، ومات الحافظ أبو القاسم السهيلي في شعبان سنة 81، وهو الذي قال: يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قولكم أمن، فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن خذت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع، حاشا لجودك أن يقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. قال السخاوي: ويقال إنه ما سأل الله بها شيئا ما سأل الله بها أحد شيئا إلا أعطى، وحينئذ بها حسن ختم الكتاب وجاء القبول من ربنا الوعد. هذا القول يعني على جهة المبالغة في فضلها، وهي عينية مشهورة في سؤال الله عز وجل واستجدائه. نعم. وحينئذ بها حسن ختم الكتاب رجاء القبول من ربنا الوهاب. فنسأله بحق ما اشتملت عليه هذه الأبيات وبما أنزل في كتابه من الآيات وبنبيه أفضل أهل الأرض والسماوات وبذوي الصلاح من عباده والطاعات أن يوفقنا لعمل الخيرات وله الله سبحانه وتعالى بحق ما اشتملت عليه هذه الآيات. إن كان يقصد من عمل صالح فهذا من التوسل بالعمل الصالح، إلا أن هذا العمل الصالح ليس له وإنما لغيره، فالتوسل بها حينئذ ممنوع. وتوسله بما أنزل في كتابه من الآيات هذا توسل بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، فإن القرآن كلام الله. وأما توسله بنبيه صلى الله عليه وسلم فمعلوم أن هذا خلاف ما دلت عليه الأدلة من منع ذلك، وبينا أنواعه في إقراء قاعدة أبي العباس بن تيمية في أحد برامج الدرس الواحد في إحدى سنواته المتقدمة. نعم عليكم. ومثله كذلك وبذوي الصلاح. نعم عليكم. أن يوفقنا لعمل الخيرات والمبرات، ويرزقنا الهداية لأحسن الطرقات، ويمحو منا الخطيئات، ويدفع عنا العقوبات، ويرفع لنا الدرجات، وينجينا من حسد الحاسدين وكيد المبغضين وعمل أهل السيئات، ويقينا فتنة المحيا والممات، ويختم أعمالنا بالصالحات، ويجعلنا عنده في الدارين من أهل السعادات، ويفعل ذلك كذلك بوالدينا وإخواننا ومشايخنا ومحبينا، إنه قريب مجيب الدعوات. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأفضل الصلوات وأتم التسليمات على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما مضى وما هو آت. قال مؤلفه رضي الله تعالى عنه وأرضاه: قد كمل بين العصرين يوم الاثنين سابع الأيام من رجب الحرام الذي هو من شهور سنة 99 من الهجرة، من له الشرف من هجرة من له الشرف، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب بحسب ما يناسب المقام، ونرجو الإجابة عن الأسئلة إلى وقت آخر يكون أوسع. واكتبوا ما أمليه عليكم. أخبرنا بهذا الكتاب أحمد بن فهم أبو سنة إجازة، عن محمد بخيت بن حسين المطيعي، عن أحمد بن محجوب الرفاعي، عن إبراهيم بن أحمد الباجوري، عن عبد الله بن حجازي الشرقاوي، عن محمد بن سالم الحثني، عن مصنفه محمد بن محمد البديري الدمياطي، اقرأ السند يا أحمد. أخبرنا بهذا الكتاب أحمد بن فهمي أبو سنة. أخبرك أنت؟ ما تقول كذا. قلتم حفظكم الله. أخبرني بهذا الكتاب أحمد بن فهمي أبو سنة إجازة، عن محمد بن بخيت بن حسين المطيعي. محمد بخيت مركب هو محمد بخيت بن حسين. عن محمد بخيت بن حسين المطيعي، عن أحمد بن محجوب الرفاعي، عن إبراهيم بن أحمد الباجوري، عن عبد الله بن حجاز الشرقاوي، عن محمد بن سالم الحفني، عن مصنفه محمد بن محمد بن بدير الدمياطي. طيب، إذا جاء أحد يروي هذا الكتاب عني كيف يقول؟ أخبرنا بهذا الكتاب صالح بن عبد الله. لا غير غير عشان تفهمون هالصنعة هذه، ما تعدلون في العبارات الأخرى. ما سمعت أنت؟ سمعت؟ السماع يكون من لفظي صح؟ أبو عبد الرحمن ارفع صوتك عشان الأخوان يستفيدون. أيوة قراءة عين اسمع. قال أخبرنا أحمد بن فهمي أبو سنة إجازة عن ويسوق باقي الإسناد. لكن هذا يكون في حق من قرأ الكتاب كله، اللي قرأ الكتاب كله يقول أخبرنا فلان لأنه قراءة كله. لكن من لم تحصل له القراءة كله فلا بد أن يميز ما قرأه وما لم يقرأه، فهو حصل له بالإجازة. الإخوان اللي ما سمعوا كاملا يكون لهم الباقي بالإجازة، والذي عليه فوت يكون أيضا بالإجازة. الأخوان اليوم الفجر أنت عليك فوت، فما يقول في الكتاب كله أخبرنا فلان، لكن يعرف القدر الذي حضره، فالقدر الذي حضره يكون قراءة، والقدر الذي لم يحضره يكون إجازة. والذي عليه فوت يسير، الأخ إبراهيم عليك فوت يسير لأنك قمت أثناء الدرس، فلا بد أن تكون عارفا فوتك، خاصة دمياطي، هذا المصنف هذا دمياطي، وكان تعرف جامع البدري، كان يدرس ودرس في جامع البدري. فأنت إذا أردت أن تقرأ هذا الكتاب في جامع البدري إن شاء الله تقول أخبرنا بفلان بفوت يسير، ويكون هذا الفوت اليسير معروفا عندك. أما إذا لم يكن معروفا فإنه يضطر روايتك، لأن الفوت يحتمل أن يكون في أي جزء من أجزائه، فلا بد أن يكون هذا الفوت مضبوطا. ذلك الإنسان إذا سمع شيء ينبغي له أن يعتني بضبطه، ومن أراد أن يستكمل فوته من التسجيل فقد أذنت له بذلك توسعة في الرواية. وعلى هذا شيخنا الشيخ عبد الله بن عقيل، فمن فاته شيء يسير كالمجلس الأول مثلا أو المجلس الثاني فقط أو مثل الأخ إبراهيم يستدركه من التسجيل. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى. غدا إن شاء الله تعالى كتاب النكت في تقريب التهذيب. وفق الله الجميع في جاه رب العالمين، صلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين. Thank you.